قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني شهاب بن سواء عن إسرائيل عن ثويل أنه قال سمعت من عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثويل عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا رواه عبد الملك بن أبجر عن ثويل عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثويل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله لم يرفعه. قال حدثنا بذلك أبو كريم محمد علي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثويل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما ذاك نحوه ولم يرفعه. قوله حدثنا عبد بن حميد، تقدم أن حميدا عندهم يأتي مصغرا في الأسماء والكنى وليس عندهم حميد. قوله أخبرني شبابه، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شباب سوى راو واحد هو شبابة بن سوار المدائني. قوله عن ثوير، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ثوير سوى راو واحد هو ثوير بن أبي فاختة الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن طريف الكوفي وقال حدثنا جابر بن نوح عن الأعمش عن نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر وتضامون في رؤية الشمس؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال هذا حديث عن سواري من هكذا روى يحيى بن عيسى الرملي وغير واحد عن عامش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن ادريس عن عامش عن ابي صالح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن ادريس عن الاعمش غير محفوظ وحديث ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم اصح. وهكذا رواه سليم بن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه مثل هذا الحديث وهو حديث صحيح ايضا. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله هنا في الحديث لبيك ربنا وسعديك، من لطائف ما في الخطاب الشرعي في التلبية أن التلبية التي تقع في الدنيا من المؤمنين هي لبيك اللهم لبيك، والتي تقع في الآخرة هي لبيك ربنا وسعديك. لماذا؟ لازم تفهمون الشرع، هذا الشرع هذا الدين. الإنسان يقول طالب علم وهو ما يتفهم مثل هذه المسائل يفهمها حتى يزيد إيمانه ويقوى يقينه. نعم ارفع صوتي. لا أسمعك، تفضل ارفع صوتي. لأنه في الدنيا يطلب تجلي مشهد الألوهية لله سبحانه وتعالى، يطلب في الدنيا تجلي مشهد الألوهية لله عز وجل بأن يكون الخلق عبادا لله عز وجل، ولذلك هم يقولون لبيك اللهم لبيك، أي لبيك يا الله لبيك، والله هو المعبود، فهو اسم موضوع للدلالة على عبادته عز وجل. وهم يقولون في الآخرة لبيك ربنا وسعديك، لأن المشهد الذي يطلبون تجليه هو ربوبية الله سبحانه وتعالى لهم، بأن يظهر الله سبحانه وتعالى عليهم فضله ورحمته ومغفرته. فلأجل ملاحظة المشهدين وقع هذا في الدنيا ووقع ذاك في الآخرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تراء أهل الجنة في الغرف. قال حدثنا سعيد بن نصير قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا فرح بن سليمان عن هلال بن علي عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة لا يتواءون في الغرفة كما تتواءون الكوكب الشرقي والكوكب الغربي الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات. فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال بلى والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. قال هذا حديث صحيح. باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار.

قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو أنه قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فأمر بها فعفت من مكانه فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت من مكانه فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحفت بشهواتها فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال النار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة. قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عن الحارث عن دراج عن الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى أهل الجنة الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية إلى صنعاء. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بين ثابني 30 في الجنة لا يزن عليها أبدا وكذلك أهل النار. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عليهم التيجان إن أدنى لولوات منها لا تضيء ما بين المشرق والمغرب. قال هذا أحد غريب لا نعرفه لم حي رشدين من سعد. قوله عن دراج تقدم أنه ليس في رواتهم رجل اسمه دراج سوى راو واحد وهو دراج بن سمعان المصري يكنى أبا السمح ويذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عمرو الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشتهى الولد بالجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال هذا حديث عن سمع غريب اقترب أهل العلم في هذا وقال بعض في الجنة جماع ولا يكون ولد هكذا روي عن طاووس ومجاهد بن إبراهيم النخعي. وقال محمد قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد بالجنة كان في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي. قال محمد وقد روي عن ابي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اهل الجنه لا يكون لهم فيها ولد. وابو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس. قوله عن ابي الصديق الناجي تقدم انه ليس في رواتهم من يكنى ابا الصديق سوى هذا الراوي وهو ابو الصديق بكر بن عمرو الناجي. وابو رزين تقدم أنه العقيلي بفتح العين لا بضمها فصححوا هذه النسخة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كلام حور العين. قال حدثنا النادو أحمد من بالنسبة للسطر قبل الأخير من الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة كما اشتهي إلى هنا ينتهي الحديث. ما بعده كلام إسحاق قال ولكن لا يشتهي فكان لا ينبغي أن تسود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كلام حور العين. قال حدثنا هناد أحمد بن منيع كلاما قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن نعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمجتمع لحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها يقول نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له. أفلا عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس رضي الله عنهم قال حديث علي حديث غريب. قوله حدثنا أبو معاوية تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي وهو محمد بن خازم الضرير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشار قال حدثنا روح بن عبادة عن أوزاعي أن يحيى بن أبي كثير في قوله عز وجل فهم في روضته يحبرون قال السماع ومعنى السماع مثل ما ورد في الحديث أن الحور العين يرفعن بأصواتهن. قوله حدثنا روح بن عبادة تقدم أن هذا الاسم عبادة يأتي بضم عينه إلا في موضع واحد من رواة الستة وهو محمد بن عبادة الواسطي فبفتح عينه. قوله عن الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم مع الإطلاق هي لأبي عمرو الأوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو. لا تصور الله يجزاك خير لا تصور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا مكرم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن اليقظان عن زاد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك يراه. قال: يوم القيامة يغبطهم الأولون والآخرون، رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يوم قوما وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا معني سفيان الثوري وابن اليقظان اسمه عثمان بن عمير ويقال ابن قيس. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عمش عن منصور الأربعين عن عبد الله المسعود رضي الله عنه يرفعه أنه قال: ثلاثة يحبهم الله: رجل قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجل تصدق بصدقة بيمينه يخفيها قال أوراه عن شماله، ورجل كان في سرية ونازم أصحابه فاستقبل العدو. قال: هذا حديث غريب غير محفوظ وصحيح، ما روى شعبة وغيرها عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ضبيان عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بن عياش كثير الغلط. قوله عن الأعمش: تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد من رواتهم، وهو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشاري ومحمد بن ثناك لهما قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن معتبر أنه قال: سمعت لبيع بن حراش يحدث عن زيد بن ضبيان رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يغضهم الله، فأما الذين يحبهم الله فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فمنعوه، فتخلف رجل بأعيانهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه، فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كانوا محب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل ويفتح له، والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني والفقير المختال والغني والظلوم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا النضر بن شبيب عن شعبة وذاك نحوه قال: هذا حديث صحيح وهكذا روى شيبان ومنصور نحو هذا، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشكو الفرات ويحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن الزناد رجع أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صفة أنهار الجنة. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان في الجنه بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الانهار بعده. قال: هذا حديث عسى صحيح من حكيم بن معاوية ووالد بهز. قال حدثنا انه قال: ثم تشقق الانهار بعد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أنه قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة، اللهم أدخل الجنة من استجار من النار ثلاث مرات قالت النار، اللهم أجله من النار. وهكذا روى يونس بن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه، وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن عثمان رضي الله عنه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعد. قال: هذا حديث حسن صحيح وحكيم بن معاوية هو والد بهز. قال حدثنا النادو قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن سمرك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة، اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار، اللهم أجره من النار. وهكذا روى يونس بن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس مالك رضي الله عنه قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة النار. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكائلي عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال عبد الله بن عبد الرحمن: والثوري لا يرفعه. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عبد العقدي وعن سفيان عن علي بن خالد بهذا الإسناد وذكر نحوه ولم يرفعه. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة لا عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه بعضهم عن عمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى أشعث بن سواد عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. حدثنا عبد الله بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وفي الباب عن أبي سعيد قال هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى أشعث بن سواد عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في صفة قعر جهنم. قوله باب ما جاء في صفة قعر جهنم، قعر الشيء أسفله الغائر منه، قعر الشيء أسفله الغائر منه، والغور هو المضي في السفل، والغور هو المضي في السفل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي وعن فضيل بن عياض عن هشام بن حسن عن الحسن أنه قال قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها 70 عاما ما تفضي إلى قرارها. قال وكان عمر رضي الله عنه يقول أكثر ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. لا نعرف من الحسن سماعا من عتبة بن غزوان، وإنما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر وعند الحسن من سنتين بقيتا من خلافة عمر. قال حدثنا عبد المحمين قال حدثنا حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ويهوي فيه كذلك منه أبدا. الصعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ويهوي فيه كذلك منه أبدا. قال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. باب ما جاء في عظم أهل النار. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة. قال هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الأعمش. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى التوامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس كافر يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة 3 مثل الربذة. قوله مثل الربذة يعني به كما بين المدينة والربذة، والبيضاء جبل. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب بن مقدام عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أنه قال ضرس كافر مثل أحد. قال هذا حديث حسن وأبو حازم والأشجعي واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. قال حدثنا أنه قال حدثنا علي بن مسلم عن الفضل بن يزيد عن أبي المخاري قال عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر لا يسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطأه الناس. قال هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه، والفضل بن يزيد كوفي قد روى عنه غير واحد من الأئمة وأبو المخاري ليس بمعروف. باب ما جاء في صفة شراب أهل النار. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يجدي بن سعدين عن عمرو بن حارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث يجدي بن سعدين ويجدي وقد تكلم فيه من قبل حفظه. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان. قال ابن حجيرة وعبد الرحمن بن حجيرة المصري قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ويسقى من ماء صديد يتجرعه. قال صلى الله عليه وسلم يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. يقول الله تبارك وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول وإن الغني يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال هذا حديث غريب وهكذا قال محمد بن اسماعيل عبد الله بن مسلم ولا يعرف عبد الله بن مسلم في هذا الحديث. وقد روى صفوان بن عمرو عبد الله بن مسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وعبد الله بن مسلم له اخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقته وقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن مسلم الذي روى عنه صفوان بن عمرو حديث ابي امامه لعل وان يكون اخا عبد الله بن بسر. قال أحد الناس بن نصير قال أخونا عبد الله قال أخونا نشدي بن سعدي قال حدثني عمرو الحادي عن دراجي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسرادق النار أربعة جدر كثف كثف كثف صحوها لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسيرة أربعين سنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن دلو من غساق مهراق في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا. قال هذا حديث إنما نعرفه من حديث رجلين من سعد وفي رجلين من سعد ما قالوا وقد تكلم فيه من قبل حفظه. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن مشعل مجاهد عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صفة طعام أهل النار. قال أحدنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال أحدنا قطبة بن عبد العزيز عن مش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من عذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكراريب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك يقضي علينا ربك. قال فيجيبهم إنكم ماكثون. قال الأعمش نبيت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام. قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيجيبهم اخسوا فيها ولا تكلمون. قال فعند ذلك يأسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل. قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هذا الحديث وإنما روي هذا الحديث عن مش عن شبر بن عطية عن شبر بن حوش عن الدرداء عن الدرداء قوله وليس مرفوعا وقطوة بن عبد العزيز وثقة عند أهل الحديث. قوله عن شبر بن عطية تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شمر سوى راو واحد هو شمر بن عطية الأسدي الكوفي ومصغره شمير بن عبد المدان التميمي. تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شمير سواه وما فوقه وما دونه تقدم غير مرة. نعم أحسن الله إليكم. قال أحد الناس بن نصير قال أخبرنا المبارك عن سعيد بن يزيد بن شجاع بن السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى وهم فيها كالحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. قال هذا حديث عسى صحيح غريب أبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وكان يتيما في حجر أبي سعيد. قال باب حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن سمع عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قال قعرها. قال هذا حديث إسناده حسن صحيح وسعيد بن يزيد ومصري وقد روى عنه ليث بن سعد وغير واحد من الأئمة. باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال عدنا سعيد بن نصر قال أخونا عبد الله المبارك قال أخونا معمر عن همام النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها فضيت 69 جزءا كلهن مثل حرها. قال هذا حديث عسى صحيح وأما ابن نبه وأخو وهب بن نبه وقد روى عنه وهب قال باب من حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها. قال هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد. قوله عن فراس تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه فراس سوى راو واحد هو فراس بن يحيى الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا شريك عن صنع عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أبيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أسودت فهي سوداء مظلمة. قال حدثنا سعيد بن نصير قال أخبرنا عبد الله عن شريك عن صنع عن أبي صالح أنه قال رجل آخر عن أبي هريرة وذاك ما حول لم يرفع. وحديث أبي هريرة بهذا موقوف أصح ولا أعلم أحد رفعه غير يحيى بن أبي بكر عن شريك. باب ما جاء النار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد. قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي وقال حدثنا مفضل بن صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأما نفسها في الشتاء فزمهرير وأما نفسها في الصيف فسموم. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. والمفضل بن صالح ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ. قال حدثنا محمد غيلان قال أخونا أبو داود قال أخونا شعبة بن هشام قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال هشام يخرج من النار وقال شعبة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن شعيرة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن برة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من خير ما يزن ذرة. فقال شعبة ما يزن ذرة مخففة. وجاب عن جابر وعمر بن حصين رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا محمد رافع قال أحدنا أبو داود عن بركة بن وضاة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. قال هذا حديث حسن غريب. باب منه. قال حدثنا هناد قال حدثنا معاوية عن مشعل إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل. قال فيقال له انطلق إلى الجنة فادخل الجنة. قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل. قال فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال تمنى. قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الناد قال حدثنا معاوية عن مش عن معروف بن سويد عن بدر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنوبه وأخبئوا كبارها. فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا عملت كذا في يوم كذا وكذا. قال فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. قال فيقول يا ربي لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحدنا نادوا قال أحدنا معاوية عن مشعل بن سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة ويخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السير ثم يدخلون الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر. قال حدثنا سالم بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخونا معمر عن زيد بن اسامه عن طالب بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه قدره من ايمان. قال ابو سعيد فمن شك فليقرا ان الله لا يظلم مثقال ذره. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سعيد بن نصير قال اخبرنا المبارك قال اخبرنا جرير بن سعيد قال حدثنا ابي ابن انعم عن ابي عثمان انه حدث عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما فقال رب تبارك وتعالى أخرجوهما. فلما أخرج قال لهما لأي شيء اشتد صياحكما. قال فعلنا ذلك لترحمنا. قال إن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النار فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فليلقي نفسه فيقول له رب تبارك وتعالى ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك فيقول يا رب إني لا أرجو ألا تعيدني فيها بعد ما أخرجتني فيقول له رب تبارك وتعالى لك رجاؤك فيدخلان الجنة جميعا برحمة الله. إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن جدي مسعد وجده مسعد وضعيف عند أهل الحديث عن ابن أنعم وهو الإفريقي والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أحمد سعيد قال حدثنا حسن بن ذكوان عن أبي رجاء عطالي عن ابن حصين رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي يسمون الجهنميون. قال هذا حديث حسن صحيح. أبو رجاء عطالي اسمه عمران بن تيمين ويقال بن ملحان. قال حدثنا سعيد بن نصير قال أخبرنا مبارك عن يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. قال: هذا حديث إنما نعرفه من حديث بن عبيد الله، ويحيى بن عبيد الله ضعيف عند أهل الحديث، كلام فيه شعبة. ويحيى بن عبيد الله هو ابن موهب وهو مدني. باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء. قال: حدثنا أحمد بن قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء العطاردي أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال: حدثنا محمد بشاني قال حدثنا ابن أبي عدين ومحمد جعفر وعبد الوهاب قالوا: حدثنا عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قال: هذا حديث مع سلم صحيح، وكذا يقول عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين، ويقول أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس، وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال. ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعا، وقد روى غير عوف أيضا هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه. قال: باب حدثنا محمد غيلان قال حدثنا ابن جرير قال عن شعبة عن ابي اسحاق عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اهون اهل النار عذابا رجل في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابي هريره وعباس بن عبد المطلب وابي سعيد رضي الله عنهم. قال: باب حدثنا محمد غيلان قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حيث بن وهب الخزاعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الا اخبركم باهل الجنه؟ كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لا ابره. الا اخبركم باهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو عامر عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أولى عن جابر وسعد بن عمر رضي الله عنهم قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن زني قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتل إن من فرق من الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني قال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلته على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا رأيت أن الله قد شرع صدر أبي بكر القتال، فعرفت أنه الحق. قال: هذا حديث عسى مصعين، وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة عن زوري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وروى عمران القطان وهذا حديث عمام بن عن زوري عن أنس مالك عن أبي بكر وحديث خطأ، وقد خولف عمران في روايته عن معمر. باب ما جاء: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا أحمد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا، وإذا بعد ذلك حرمت علينا دماؤهم ومالهم إلا بحقها لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه أحمد أيوب عن حميد عن أنس رضي الله عنه نحو هذا. باب ما جاء: بني الإسلام على خمس. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن الخمس التميمي عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وجاب عن جابر بن عبد الله قال: هذا حديث حسن صحيح وقدر من غير وجع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وسعى من الخمس ثقة عند أهل الحديث. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا مكي عن حضرة بن أبي سفيان الجمحي عن كلمة بن خالد المخزومي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قوله عن سعير: تقدم أنه ليس في رواتهم ما اسمه سعير سوى هذا الراوي، وهو سعير بن الخمس التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما وصف جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام. قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث الخزاعي وقال أخبرنا وكيع عن كامس بن الحسن عبد الله بن بريت عن يحيى بن عمر أنه قال: أول من تكلم بالقدر معبد بن الجهني. قال: خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري وحتى أتينا المدينة، فقلنا: لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألناه عما أحدث هؤلاء القوم. قال: فلقيناه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو خارج من المسجد. قال: فاكتنفت أنا وصاحبي. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن قوما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنه مني براء. والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يمن من قدر خيره وشره. قال ثم أنشأ يحدث وقال قال عمر الخطاب رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل شيء بياض الثياب شيء سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فألزق ركبته بركبته ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. قال فالإسلام قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قال فمن أحسن؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال في كل ذلك يقول له صدقت؟ قال فتعجبنا منه يسأله صديقه قال متى الساعة؟ قال من مسؤول عن أبي عن سائل؟ قال فما أمرتها؟ قال أن تلد أمة ربتها وأن ترى حفاة عراة على أصحاب الشهيد طاولا في البنيان. قال عمر رضي الله عنه فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل وأتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال حدثنا أحمد محمد قال أخبرنا مبارك قال أخبرنا كامس بن حسن بهذا الإسلام ذكر نحو معناه. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا معاذ بن معاذ عن كامس بهذا الإسلام ذكر نحو معناه. وابن أبي عن طلحة بن عبيد الله بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن وقدر من غير وجه نحو هذا وقد روي هذا الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد بن النبي وقال عن أبي جمرة عن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا بشيء حرام فأمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع الإيمان بالله ثم فسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال حدثنا قتيبة قال عن أحمد بن زيد عن أبي جمرة عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال هذا حديث حسن صحيح أبو جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران وقد رواه عن أبي جمرة أيضا وزاد فيها تروم الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وذكر الحديث سمعت قديم بن سعيد يقول ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف الأربعة مالك بن أنس وليث بن سعد وعباد بن عباد المهلبي وعبد الوهاب الثقفي. قال قتيبة وكنا نرضى أن نرجع كل يوم من عند عباد بن عباد من حديثين وعباد بن عباد هو من ولد المهلب بن أبي صفرة. باب ما جاء في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. قال حدثنا أحمد بن منيع البغدادي وقال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد حدث عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا والطفهم بأهله. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن لا يعرف لأبي قلابة سمع من عائشة. وقد روى أبو قلابة عن عبد الله بن يزيد ورضيع لعائشة عن عائشة غير هذا الحديث. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي وقال حدثنا أبي عمر قال حدثنا أنس بن معاوية قال ذكر أيوب السختياني أبا قلابة قال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب. قال حدثنا أبو عبد الله هريم بن مسعر الأزدي والترمذي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سيدنا أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعضهم ثم قال يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لكثرة لعنكن يعني وكفر كن العشير. قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن. قالت امرأة منهن وما نقصان عقلها ودينها؟ قال شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ونقصان دين كن الحيضة فتمكث إحدى كن الثلاثة والأربعة لا تصلي. والباب عن أبي سعيد وابن عمر قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أحدنا مكرمين قال أحدنا مكرمين سبحانه وتعالى من أبي صالح عبد الله من دينه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا فأدنى ما طول هذا عن الطريق وأرفع ما قبل لا إله إلا الله. قال هذا حديث حسن صحيح وأكثر رواه من أبي صالح عن عبد الله من دينه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى عمرة بن غزية هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان أربعة وستون بابا. قال حدثنا بذلك قتيبة قال أخبرنا بكر بن مضر عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء الحياء من الإيمان. قال حدثنا أبي عمر أحمد منيع معنا وحن كلام قال حدثنا سفيان بن عتبة عن سامع النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. قال أحمد بن منيع في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء. قال هذا حديث عن صحيح بلاب عن أبي هريرة وأبي بكر وأبي أمامة رضي الله عنهم. باب ما جاء في حرمة الصلاة. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني وعمام بن عاصم بن ناجور عن أبي ونعم معاذ بن جبر رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال قد سألتني عن عظيم النار ليسر على ما يسر الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال لا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصلاة قد تطفئ الخطيئات كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تتجافى جنوبهم عن مضايع يدعون ربهم حتى بلغ قوله يعملون. ثم قال لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون ما أتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن عمر قال عبد الله وابن عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سمعان بن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم رجلا يتعهد المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه الايه. قال هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في ترك الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير وابو معاوية عن مشعل بن سفيان عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. قال حدثنا النادو قال حدثنا أسباط بن محمد عن عمش بن سعيد ذكر نحوه قال بين عبدي وبين الشرك أو قال الكفر ترك الصلاة. قال هذا حديث حسن صحيح. وابو سفيان اسمه طلحة بن نافع قال حدثنا النادو قال حدثنا وكيع عن سفيان بن زبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال هذا حديث حسن صحيح. وابو زبير اسمه محمد بن مسلم تدرس. قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث ويوسف بن عيسى كلاهما قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد قال وحدثنا أبو عمار حسين بن حريث ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه قال وحدثنا محمد بن علي بن حسين الشقيقي ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا علي بن حسين بن شقيق عن حسين بن واقد عن عبد الله بن مريت عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبين الصلاة من تركها فقد كفر. والباب عن سيدنا عباس قال هذا علي بن حسين صحيح غريب. قال أحدنا أقتيد قال أحدنا بشر المفضل عن جريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من عمل تركه كفر غير الصلاة. قال أبو عيسى سمعت أبا مصعب المدني يقول من قال الإيمان قول يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن الهادي عن محمد بن إبراهيم الحارث عن عمرو بن سعد عن عباس بن عبد المطلب عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب المسلمين دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبي عمر قال عن عبد أبي تقبي وعن أيوب عن أبي قلابة عن أسمانك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بينا طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يحب المرأة لا يحبه إلا إله ولا يكره يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى قتادة عن أسمانك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يزني الزاني وهو مؤمن. قال حدثنا حماني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة. أفلى عن ابن عباس وعن عبد الله بن أبي أوفى قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى عبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في هذا خروج من الإيمان إلى الإسلام. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بالزنا والسرقة من أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد وهو كفارة ذنبه ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه يوم القيامة شاغب له. روى ذلك علي بن أبي طالب وعبادة بن صامت خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني وقال حدثنا حجر بن محمد عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صاب أحدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب أحدا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفى عنه. قال هذا حديث حسن غريب وهذا قول أهل العلم لا نعلم أن كفر أحد بالزنا والسرقة أو بشرب الخمر. باب ما جاء المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا قتيبة قال عبد الله بن عجلان قال قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلائم المسلمين أفضل. قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال حدثنا بذلك إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن مرة بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال هذا حديث صحيح غريب من حديث موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن موسى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عفص بن أبي عمش عن إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في طوبى الغرباء. والباب عن سعد بن عمر وجابر وأنس بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث مسعود وإنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن عمش وأبو الأحوص اسمه عفو مالك بن نضلة الجشمي وتفرد به حفص. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين لا يأريز إلى الحجاز كما تأريز الحية إلى جحرها ولا يعقل أن الدين من الحجاز كما عقل الأروية من رأس الجبل. إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. قال هذا حديث حسن. باب ما جاء في علامة المنافق. قال حدثنا أبو حفص عن عمرو المعني قال حدثنا عمرو بن محمد بن قيس عن علاء بن عبد الرحمن عن أبي عن هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمنى خان. وهذا قال وهذا حديث عن سمغري من حديث علاء وقدم من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والباب عن عبد الله مسعود وأنس بن جابر قال حدثنا علي بن حجي قال حدثنا إسماعيل بن جابر بن سهيل بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنا قال هذا علي صحيح وأبو سهيل هو عم مالك بن أنس واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الخولاني الأصبحي. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان عن عمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اربع من كنا فيه كان منافقا من كانت فيه خصلة من هنا كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عهد غدر. قال هذا حديث عسى مصعب انما هذا عند اهل العلم نفاق العمل وانما كان نفاق التكذيب على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من حسن بصري شيء من هذا انه قال نفاق نفاق قال نفاق العمل نفاق التكذيب. قال حدثنا عسى بن علي خلال وقال حدثنا عبد الله بن مريم عن عمش عن عبد الله بن مرة بهذا السبب ذكر نحوه. قال هذا حديث عسى صحيح. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الله على نبي النعمان عن ابي وقاص عن زيد بن القمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه. قال هذا حديث غريب ليس إسناده بالقوي علي بن عبد الله على ثقة وابن عمان مجهول وأبو وقاص مجهول. باب ما جاء سباب المسلم فسوق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي وعبد الملك بن عمان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم يخاف كفر وسبابه فسوق. وفي الباب عن سعد بن عبد الله بن مغفل قال حديث المسعود حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من غير وجه. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الابتداء عن الإسلام. والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مقتل متعمدا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوا إن شاءوا عفوا ولو كان القتل كفرا لوجب القتل ولم يصح العفو وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاين وغير واحد من العلم أنه قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق. باب في قوله عن زبيد ليس في رواتهم من اسمه زبيد سوى راو واحد هو زبيد بن الحارث اليامي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في من رمى أخاه بكفر. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وعن هشام الدستوائي عن أحمد بن كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس عن عبد نذر فيما لا يملك ولا عن المؤمن ولا عن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل بنفسه يوم القيامة. وفي لفظ عن أبي ذر وابن عمر رضي الله عنه قال هذا حديث عسى صحيح. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل قال لأخي كافر فقد باء بها أحدهما. قال هذا حديث صحيح ومعنى قوله باء يعني أقر. باب في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. قال حدثنا قتيبة قال عبد الله بن عجلان محمد بن يحيى بن حبان عن محيريز عن صنابحي عن بات المصابة رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وفي الموت وبكيت وقال مهلا لما تبكي فوالله إن استشهدت لأشهدن لك وإن شفعت لأشفعن لك وإن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسأحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر بن عمر وزيد بن خالد قال سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت ابن عوينة يقول محمد بن عجلان كان ثقة مامونا في الحديث والصنابح هو عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله قال هذا حديث عسى مصعب غريب من هذا الوجه. وقد روي عن زهري أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ودخل الجنة فقال إنما كان هذا في أول الإسلام يقول أنزل الفرائض والأمر والنهي. وجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا في النار بذنوبهم فإنهم لا يخلدون في النار. وقد روي عن مسعود رضي الله عنه وأبي ذر وعمر بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن سعد الخدري وأنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويدخلون الجنة. وهكذا روي عن سعيد بن جبير وابراهيم النخعي وغير واحد من التابعين وقد روي من غير وجه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الايه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قالوا اذا اخرج على توحيد من النار وادخل الجنه يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال حدثنا سهيل بن نصر قال اخبر المبارك عن الليث بن سعد انه قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابي عبد الرحمن المعافري ثم الحبري انه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجلا من امه عروس الخلائق يوم القيامه فينشر عليه 99 سجلا. كل سجن مثل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت حافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فقال لا يا ربي. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال فإنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. قال هذا حديث حسن غريب. قال أحد المقتدى قال أحد النهي عن عمل يحبذ السلام ذكر نحو معناه والبطاقة القطعة. قوله سجل هو بالتخفيف وليس مشددا في مفرده وجمعه، فالمواضع الأربعة تحول إلى الفتح المخفف في الإفراد وفي الجمع، وهو خطأ شائع، فهو سجل وليس سجل، وكذا جمعه سجلات وليس سجلات. والترجمة المتقدمة في الصفحة 86 بعد 700 وهي قوله باب ما جاء في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان من ضنائن الإفادات في كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي الدالة على كمال علمه، فإنه رحمه الله تعالى قصد الرد على من امتنع عن ذكر النقصان في الإيمان، فكان يقول الإيمان يتفاضل أو يقول الإيمان يزيد ويسكت، وهم جماعة من السلف منهم مالك وغيره، فجاء بحديث اقتدى به جماعة من النبهاء بعده استدلوا به على ورود لفظ النقص في الدين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ثم قال في الحديث ونقص دينكن الحيضة. فالدين كما يلحقه تلحقه الزيادة يلحقه النقص، وإذا كان ينقص بسبب لا اختيار للمرأة فيه وهو ما كتبه الله عز وجل على بنات آدم من الحيض، فأولى أن ينقص بما لابن آدم فيه اختيار وهو الذنب والمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب افتراق هذه الأمة. قال حدثنا حسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا فضل موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. والباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد الغيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن محمد زياد بن نعمان الفريقي عبد الله بن زيد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل أحد والنعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت عن 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال هذا حديث حسن غريب مفسر لا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه. قال أحدنا حسن بن عربة قال أحدنا يسمع بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عبد الله بن دينمي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليه من نوره، فمن أصابه بذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله. قال هذا حديث حسن. قال أحد محمد غيلان قال أحد أبو أحمد قال أحد الناس عن إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على عبادي؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حقه عليه من يعبده ولا يشرك به شيئا. قال أتدري ما حق على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال أحد محمد غيلان قال أحد أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع ابن رفيع والأعمش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه. أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. قال حدثنا علي بن حجي قال أخبرني إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبي عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. والباب عن عمر به رواه معاوية رضي الله عنه قال هذا علي بن عسى صحيح. باب فضل طلب العلم. قال أحد محمد غيلان قال عن مسلم تعالى عن شعر صحيح النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال هذا حديث حسن. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن يزيد عن تكي وعن ابي جعفر الرازي عن ربيع بن انس عن اسماء رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم طلب العلم فهو سبيل الله حتى يرجع. قال هذا حديث حسن غريب وراه بعضهم فلم يرفعه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من طلب العلم كان كفرة لما مضى. قال هذا عن ضعيف الإسناد وأبو داود اسمه نفيع لا أعمى تكلم به قتادة وغير واحد من أهل العلم يضعف في الحديث ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه. هنا عندكم في الرسالة عبد الله بن سخبرة عن سخبرة نعم والنسخة الأخرى دار السلام عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة المكنز نسخة المكنز موجودة مازن نفس الشيء. هذا الموضع مشكل لأنه ليس في رواتهم من اسمه سخبرة إلا هذا، لكن من سخبرة هذا؟ عبد الله بن سخبرة رجل كثير الحديث ثقة روى له الجماعة، واسمه عبد الله بن سخبرة الأزدي، والذي يظهر من تصرف الحفاظ أن هذا الراوي ليس هو الأزدي، فهو عبد الله بن سخبرة عن أبيه وكلاهما مجهول، فسخبرة لم يأتي اسم راو إلا في هذا الراوي وهو سخبرة المجهول الذي لا يعرف، وأما عبد الله بن سخبرة فله سمي آخر هو عبد الله بن سخبرة الأزدي وهو رجل كثير الحديث من الثقات. الذي يستدعي النظر أن جماعة من الحفاظ لما جاءوا إلى هذا الموضع نقلوا عن الترمذي أنه قال في هذا الإسناد عن عبد الله بن سخبرة وليس بالأزدي عن سخبرة. الحين في نسخكم كلكم ما فيها هذه، وهذه الفائدة يعني فائدة مهمة. من أين هذه ذكرت؟ لابد أنها من نسخ صحيحة، ولذلك مهما طبع من النسخ لا يفرط الإنسان في نقلات الحفاظ. والمزي رحمه الله يأتي في مواضع ويقول في بعض النسخ العتيقة كذا وكذا وفي نسخ عتيقة أخرى كذا وهو الصواب، فأولئك كان عندهم من النسخ العتيقة المسموعة نسخ صحيحة كثيرة، ونحن أكمل ما عند أكثرنا هذه النسخ المطبوعة التي تعددت. فأنتم أذكروا هذا النقل عن الترمذي أن الترمذي قال هنا عن عبد الله بن سخبرة وليس بالأزدي، ليتميز الأزدي الثقة وأن هذا راو آخر ليس هو الأزدي، وسخبرة هذا لا رواية له لا نظير له في اسمه، فهو منفرد بهذا الاسم وليس له إلا هذا الحديث عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كتمان العلم. قال حدثنا أحمد بن مديل من قريش اليمين الكوفي وقال حدثنا عبد الله بن مريم عمارة بن زادان عن ابن حكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو قال حديث أبي هريرة حديث حسن. باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم. قال حدثنا سفيان الموكعي قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون قال كنا أتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن الجن يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال عن عبد الله قال يا حمد سعيد كان شمعة يضعف أبا هارون عبدي. قال يا حمد سعيد وما زال ابن عمي يروي عن أبي هارون عبدي حتى مات أبو هارون اسمه عمارة بن جويل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن أبي هارون عبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. قال فكان أبو سعيد إذا رأنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. باب ما جاء في ذهاب العلم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبد بن سليمان عن شام بن عمرة عن أبي عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والباب عن عائشة وزياد بن لبيد قال هذا حديث عن سعيد صحيح وقد روى هذا الحديث الزهري وعن عمرة عن عبد الله بن عمرو وعن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاذ بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. قال زياد بن أبي الأنصاري: كيف يفترس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وابناءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة هذه التوراة والإنجيل وعند اليهود والنصارى ماذا تغني عنهم. قال جبير: فلقيت بعثة من الصامت فقلت: ألا أسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. قال: هذا حديث معاذ غريب ومعاذ بن صالح ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان. وقد روى معاذ بن صالح نحو هذا، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي عنه في مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فيما يطلب بعلمه الدنيا. قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام العجيب البصري، وقال: حدثنا أميه بن خالد، قال: حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة، قال: حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا وجهه. إسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بذلك القوي عندهم تكون فيه من قبل حفظه. قال: حدثنا علي بن نصر بن علي، قال: حدثنا محمد بن عباد الهنائي، قال: حدثنا علي بن مبارك عن أبي السختياني عن خالد بن دريك عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. والباب عن جابر قال: أبو عساد علي بن عاصم غريب لا نعرفه من حديث أيوب إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع. قال: حدثنا عبد الغيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر الخطاب أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بن عثمان يحدث عن أبي أنه قال: أخرج زيد بن ثابت من عند مروان من نصف النار، قلنا: ما بعث لي في هذه الساعة إلا شيء يسأله عنه. فقمنا فسألناه فقال: نعم، سألنا عن أشياء سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من وافقه منه، وربما حامل فقه ليس بفقيه. والباب عن عبد الله مسعود بن جبل وجبير المطعمين وابي الدرداء وأنس رضي الله عنه قال: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. قال: حدثنا محمد غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أبانا شعبة عن اسماك بن حربين، قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن نبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الملك بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الله. قال: حدثنا أبي عمر، قال: حدثنا سفيان عبد الملك بن عيينة عبد الرحمن بن عبد الله المسعود يحدث عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالته وعاه وحفظه وبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص عمل الله ونصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. باب في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو شامر الرفاعي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثنا عاصم عن زيد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قوله عن زر، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه زر سوى راو واحد هو زر بن حبيش الكوفي. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي، قال: حدثنا شيخ عبد الله عن منصور بن معتمن عن إبراهيم بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار. وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وسعيد وعمرو بن عبس وعقبة بن عمرو ومعاوية وبريس وأبي موسى وأبي أمامة وعبد الله بن عمر والمنقع وأوس الثقفي رضي الله عنهم. قال: حديث علي بن أبي طالب حديث عن سعيد، وقال عبد الرحمن بن منصور بن معتمن أثبت أهل الكوفة، وقال: وكيع لم يكذب لعيون حراش في الإسلام كذبا. قال: حدثنا قتيبة، قال: عن الليث بن سعد بن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب علي حسبته أنه قال: متعمدا فليتوب بيته من النار. قال: هذا حديث أنس غريب صحيح من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس بن مالك، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فيما روى حديثا وهو يرى أنه كذب. قال: حدثنا من دار، قال: حدثنا عبد الرحمن المدين، قال: حدثنا سفيان بن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ورواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ورواه الأعمش عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عند أهل الحديث أصح. قال: سألت عبد الله بن عبد الرحمن يا أبا محمد عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من حدث عني حديثا ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قلت له: من روى حديثا ويعلم أن إسناده خطأ يخاف أن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا روى الناس حديثا مرسلا فأسنده بعضهم وقال بإسناده يكون قد دخل في هذا الحديث. فقال: لا، إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فحدث به فخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن كثير وسالم بن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع وغيره رفعه أنه قال: لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكتي يأتي أمر ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال: هذا حديث عن سمرة، وبعضهم عن سفيان عن كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وسالم بن النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معين سيد روى هذا الحديث عن انفراد بين حديث محمد بن كثير من حديث سالم بن النضر، وإذا جمعهما روى هكذا، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المديني قال حدثنا معاذ بن صالح عن حسن بن جابر اللخمي عن مقدام بن علي كريب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني ومتكم على ركبتي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلال استحللنا وما وجدنا فيه حرام حرمنا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب في كراهية كتابة العلم. قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا معاوية عن زيد بن أسلم عن أبي عن طالب بن أسلم عن الخدري رضي الله عنه أنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم كتابة فلم يأذن لنا. قد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه همام عن زيد بن أسلم. باب في الرخصة به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خليل بن مرة عن يحيى بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وأومى بيده الخط. وقال عن عبد الله بن عمرو قال هذا عبد الله ليس بذلك القائم سمعت محمد يسمعني يقول خليل بن مرة منكر الحديث. قال حدثنا أحمد موسى محمد غيلان كلام قال أحمد ويد بن مسلم عن مزاعي عن أحمد بكتاع عن مسلمة عن مرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر القصة بالحديث وقال أبو شاهين اكتب لي يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي أبي شاهين وبالحديث قصة. قال هذا عبد الله صحيح وقد روى شيبان عن أحمد بكثير مثل هذا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن نبه عن أخيه وهو همام بن نبه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني لعبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. قال هذا حديث عن سفيان صحيح وهب بن نبه عن أخيه وهو همام بن نبه. باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد يوسف عن ابن ثوان وعبد الرحمن ثابت بن ثوان عبد الشامي وقال عن حسان بن عطية عن أبي كرت السلولي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وحديث عن بني إسرائيل ولا حرج من كتب عليه متأمنا فليتبوأ مقعده من النار. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أبو عاصم عن أبي زعيم عن حسان بن عطية عن أبي كرت السلولي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال وهذا حديث صحيح. باب ما جاء أن الدال على الخير كفاعله. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي وقال حدثنا أحمد بن بشير عن شبيب بن بشير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله ودله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله. وابن عن المسعود وابن ربيعة قال هذا حديث غريب هذا الوجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنا بنا شعبة عن عمش قال سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن ابن مسعود البدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إنه قد أبدعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان فأتاه فحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. قال هذا حديث عن صحيح أبو عامر الشيباني اسمه سعد بن ياسر وابن سعود البدري واسمه عقبة بن عمرو. قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن مريم عن أبي شعبة عن أبي الشيباني عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه وقال مثل أجر فاعله ولم يشك فيه. قال حدثنا محمد غيلان قال الحسن بن علي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن بروس عن جدي بروس عن موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفع والتجر وليقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال هذا حديث حسن صحيح وبريد بن عبد الله بن بروس بن أبي موسى قد روى عنه الثوري وسمع معية وبريد يكنى بروس وابن أبي موسى الأشعري. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا وكيع بن عبد الرزاق عن سفيان عن مشعل بن مروة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها ذلك لأنه أول من أسن القتل. قال عبد الرزاق أسن القتل. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان معينة عن مشعل بن مروة نحو معنى قال أسن القتل. باب في من دعا إلى هدى فأتبع. قال حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا اسمع من جعفر عن ابن عبد فاتبع ولا نسخة أخرى فاتبع ما زين البال لا شيء على شيء فاتبع قطع عندك المناسب فاتبع مثل النسخ الأخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجين قال أخبرني سمع جعفر عن علي بن عبد الرحمن نبي أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا من دعا إلى ضلالة كان عليه بنيته مثل أثام من يتبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال عدنان بن هارون قال أخبرنا مسعود عبد الملك بن عمر عن جرير بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة خير فأتبع عليها فله أجره مثل أجور من يتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا ومن سن سنة شر فأتبع عليها كان عليه وزره مثل وزار من يتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. وفي الباب عن حذيفة قال هذا حديث معصوم صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد روي هذا الحديث عن المذنب من جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عبيد الله بن جرير عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. باب عندك في الحديث في الرسالة فأتبع عندكم يا إخوان فاتبع السلام فأتبع المكنز فاتبع اكتبوها كنسخة أخرى فاتبع في الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع. قال حدثنا عن ابن حجين قال حدثنا بقيت من يدي عن بحير بن سعد خالد معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن البعض من سرية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون واجلت منها القلوب. فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة من عبد الحبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم عليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال هذا حديث معصوم صحيح وقد روى ثوب بن يزيد عن خالد معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن بعض من سريه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال حدثنا ذلك الحسن بن علي خلال وغير واحد كلهم قالوا حدثنا ابو عاصم عن ثوب بن يزيد عن خالد معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن بعض من سريه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. والعرباض بن سرية يكنى أبا نجيح وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن بعض بن سرية عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخونا محمد بن عينة عن مروان بن معاوية عن كثير بن عبد الله عن النبي عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن المحارث اعلم. قال أعلم ما يا رسول الله؟ قال أعلم يا بلال. قال ما أعلم يا رسول الله؟ قال إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من أجل مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وإن تبع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان عليه مثل أثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. قال هذا حديث عن سلمة محمد بن معينة هو من الصيصي وشامي وكثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. قال حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري وقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبي عن علي بن زيد عن سعيد المسيب أنه قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس بقلبك غش لأحدهم ففعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي من أحيا سنتي وقد أحياني ومن أحياني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة. قال هذا علي معاذ غريب هذا وجه محمد بن عبد الله الأنصاري ثقة وأبوه ثقة. وعلي بن زيد صدق الله أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه وغيره. سمعت محمد بن بشار يقول قال أبو نيد قال شعبة قال حدثنا علي بن زيد وكان رفعا. ولا يعلم سعيد المسيب عن أنس رواية هذا علي وطوله. وقد روى عباد من قديم هذا حديث عن ابن زيد عن سعد رضي الله عنه لم يذكر فيه عن سعيد المسيب. وذكرت به محمد إسماعيل فلم يعرفه ولم يعرف سعيد المسيب عن سنة هذا الحديث ولا غيره. ومات أنس بن مالك سنة 93 ومات سعيد المسيب بعده بسنتين مات سنة 95. باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أنه قال حدثنا معاوية عن أمشي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوني كما تركتكم فإذا أحدثتكم فخذوا عني فإنما لك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال هذا حديث عسل صحيح. باب ما جاء في عالم المدينة. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال أحد وإسحاق بن زهر صليم أعيد الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوني كما تركتكم فإذا حدثكم فخذوا عني فإنما لك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال هذا حديث حسن صحيح. هكذا عندك؟ نعم وكذلك الأخوان ما تركتكم تركوني ما تركتكم هذا التصحيف تركوني ما تركتكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في عالم المدينة. قال حدثنا حسن بن الصباح البزار وقال إسحاق بن الأنصاري وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن مجرد عن الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم ولا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. قال هذا حديث حسن وحديث بن عيينة وقد روى عن ابن عيينة وقال فيها وقد روي عن ابن عيينة وقال في هذا من عالم المدينة إنه ملك أرس. قال إسحاق بن موسى وسمعت بن عيينة قال هو العمري والزاهد واسمه عبد العزيز بن عبد الله وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق ومالك بن أرس. باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد وهو بن مسلم قال حدثنا رحم جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم. قال حدثنا محمد بن خداش البغدادي وقال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي وقال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير أنه قال قادم رجل من المدينة على الدرداء وباب دمشق فقال ما أقدمك يا أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أما جئت لي أعيد الحديث السابق. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا الوليد وهو بن مسلم قال حدثنا رحم بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف فقيه. فقيه ولا لا فقيه؟ لا فقيه ولا لا فقيه؟ مش عندكم فقيه المكنز فقيه؟ نعم أحسن الله إليكم. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه من حديث الوليد المسلم. قال حدثنا محمد بن خداش البغدادي وقال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي وقال حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة عن قاسم بن كثير أنه قال قدم رجل من المدينة على بدرداء وبدمشق وقال ما أقدمك يا أخي؟ قال حديث بلغني أنك تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا بطلب هذا الحديث. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الجنة، وإن ملائكة طاعون حتى يرضى لطبع من العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على عبده كفضل القمر سائر كواكب العلماء. ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يرثوا دينا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ولا نعرف هذا الحديث من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس إسناده عندي متصل. هكذا حدث محمد بن خداج عن هذا الحديث، وإنما روى هذا الحديث عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح من حديث محمد بن خداج، ورأى محمد بن إسماعيل هذا أصح. قال حدثنا النادو قال حدثنا ابو الاحمص عن سعيد المسروق عن ابن اشوع عن يزيد بن سلمة الجعفي انه قال قال يزيد بن سلمة يا رسول الله ان سمعت منك علينا كذا اخاف ان ينسيني اوله واخره، فحدثني بكلمه تكون جامعا. قال اتق الله فيما تعلم. قال هذا حديث ليس اسناده متصل، وهو عندي مرسل لم يدرك عندي ابن اشوع يزيد بن سلمة، وابن اشوع اسمه سعيد بن اشوع. قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا خالد بن ايوب عن عوف عن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولاثق في الدين. قال هذا حديث غريب لا نعرف هذا الحديث من حديث عوف الا من حديث هذا الشيخ. قال في ابن ايوب العامري ولم ارى احدا يروي عنه غير محمد بن علاء ولا ادري كيف هو. قال حدثنا محمد عبد الله قال حدثنا سمعت من رجائي قال حدثنا وليد بن جميل قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن عن أبي هريرة الباهلي رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد وآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على عبده كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وملائكته أهل السماوات والأرضين حتى لم نأت في جحرها وحتى الحوت يصلون على معلم الناس الخير. قال هذا حديث عن سواري بن صحيح سمعت أبا عمار بن حسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت فضيل بن عياض يقول عالم عابد معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. قال حدثنا عمرو بن حصي الشيباني البصري وقال حدثنا عبد الله بن عمرو بن حاتم عند الرجاء عن الهيثم بن سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنه. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن عمرو بن مريد الكندي قال حدثنا عبد الله بن بني عن ابراهيم بن فضل عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه الحكمه ضاله الكلمه الحكمه ضاله المؤمن فحيث وجدها فهو حق بها. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه ابراهيم بن فضل المخزومي ضعيف الحديث. أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في إفشاء السلام. قال أحدنا النادو قال أحد معاوية عن مشعل بن صالح النبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على من إذا أنتم فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. الباب عبد الله بن سلام يشرح من هذه وعن نبيه وعبد الله بن عمرو والبراء والأنسيم بن عمر رضي الله عنه قال هذا حديث معسل صحيح. باب ما ذكر في فضل السلام. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الحسين بن محمد الجرير قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الحسين بن محمد الجرير البلخي قال حدثنا محمد بن كثير عن جابر بن سليمان الضبعي وعن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمران بن حصين. والباب عن أبي سعيد وعلي بن سهل بن حنيف. باب ما جاء من الاستئذان ثلاث. قال أحدنا سفيان الموكعي قال أحدنا عبد الرحمن بن عبد الأعلى عن جريج عن ابن نضرة عن سعيد رضي الله عنه أنه قال استأذن أبو موسى على عمر رضي الله عنه فقال السلام عليكم أدخل، فقال عمر واحدة، ثم سكت سعد ثم قال السلام عليكم أدخل، فقال عمر اثنتان، ثم سكت سعد وقال السلام عليكم أدخل، وقال عمر ثلاثة، ثم رجع. فقال عمر البواب ما صنع؟ قال رجع قال علي به. فلما جاء قال ما أذن صنعت؟ قال السنة. قال السنة والله لا تأتيني على هذا برهاني وبينتي وأفعلن بك. قال فأتانا ونحن رفقة من الأنصار وقال يا معشر الأنصار ثم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع. فجعل القوم يمازحونه. وقال أبو سعيد قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي وقلت ما أصابك في أذى من العقوبة وأنا شريكك؟ قال فأتى عمر رضي الله عنه فأخبره ذلك. وقال عمر رضي الله عنه ما كنت علمت في هذا. والباب عن علي بن طارق مولاة سعد قال هذا حديث ناس صحيح الجريري اسمه سعيد بن إياس يكنى أبا مسعود. وقد روى هذا غيره أيضا عن أبي نضرة وأبو نضرة عبد اسمه المنذر بن مالك بن قطعة قطعة بضم القاف وفتح الطاء. أحسن الله إليكم. أبو نضرة عبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعة قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عمرو بن موسى قال حدثنا عكرمة بن عمان قال حدثني أبو زبير قال حدثني ابن عباس قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأذن لي. قال هذا حديث حسن غريب. أبو زبير اسمه سماك الحنفي وإنما أنكر عمر رضي الله عنه عندنا على أبي موسى حين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاثة فإن أذن لك وإلا فارجع. وقد كان عمر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأذن له ولم يكن علم هذا الذي رواه موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن أذن لك وإلا فارجع. قوله حدثني أبو زميل تقدم أنه ليس عندهم راو يكنى هذه الكنية سوى راو واحد مشهور بها وهو سماك بن الوليد الحنفي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف رد السلام. قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الله بن مني قال حدثنا عبد الله بن عمر سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أحد المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذكر الحديث بطوله. قال: هذا حديث عن سواه رواه أحمد سعيد القطان، وهذا الحديث عن عبد الله بن عمر سعيد المقبري فقال عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكر فيه فسلم عليه وقال: وعليك، وحديث أحمد سعيد أصح. باب في تبليغ السلام. قال حدثنا علي بن المدير الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زيد عن عامر الشعبي أنه قال حدثني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أبلغ عن رجل من بني نمير عن أبي عن جده قال: هذا حديث عن صحيح وقد رواه الزهري وأيضا عن أبي سلمة عن عائشة. باب في فضل الذي يبدأ بالسلام. قال حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا قران متمم من أسدي وعن أبي فروة الرهاوي يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال يا رسول الله رجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله. قال: هذا حديث معسوم. قال محمد أبو فروة الرهاوي ومقارب الحديث إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير. قوله أخبرنا قران، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه قران سوى هذا الراوي وهو قران بن تمام الأسدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية إشارة اليد في السلام. قال عدنا القتيبة قال عن منيعة عن من شعر عمي عن جنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا الأتشبه باليهود ولا بالنصارى، فنسيم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال: هذا إسلام ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث عن لهيعة ولم يرفع. قوله حدثنا ابن لهيعة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مفردة لراو واحد وهو عبد الله بن لهيعة بن عقبة المصري، له ولأبيه رواية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسليم على الصبيان. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري وقال حدثنا أبو عتاب سهل بن حماني قال عندنا شعبة عن سيارين قال: كنت أمشي مع ثابت بن مر على صبيان فسلم عليه، وثابت كنت مع أنس رضي الله عنه مر على صبيان فسلم عليه، وقال أنس رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم. قال: هذا عن صحيح وغير غير واحد عن ثابت مروي من غير وجه عن أنس. قال حدثنا قتيبة قال عن جابر بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في التسليم على النساء. قال حدثنا سعيد قال عن عبد الله المبارك قال أخونا عبد الحميد بن مهرب أنه سمع شهر بن حوشب يقول: سمعت أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء يقعود، فألوى بيده بالتسليم وشر عبد الحميد بيده. قال: هذا حبيب عسى. وقال أحمد حميد بن سمح عبد الحميد بن مهرب عن شهر بن حوشب قال: محمد يسمع إلى شهر بن حسن حديثه وقوى أمره. وقال: إنما تكلم فيه ابن عون، ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النضر مشبين عن ابن عون أنه قال: إن شهر نزكوه. قال أبو داود: قال النضر نزكوه يطعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان. باب التسليم إذا دخل بيته. قال حدثنا أبو حاتم الأنصاري البصري ومسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وعن أبي عن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال أنس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على ذلك وسلم يكون بركة عليك وعلى آل بيتك. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب السلام قبل الكلام. قال حدثنا فضل الصباح قال عندنا سعيد بن زكريا عن عباس بن عبد الرحمن عن محمد زادان عن محمد كذب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. وابي هذا السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ادعو احد الى طعام حتى يسلم. قال: هذا عن منكر لا نعرفه الا من هذا الوجه، سمعت محمد يقول عن عباس بن عبد الرحمن ضعيف الحديث ذاهب، ومحمد بن زادان منكر الحديث. باب ما جاء باب فيما جاء في كراهية التسليم على الذمي. قال حدثنا قتيبة قال عن عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبعوا اليهود والنصارى بالسلام، فاذا لقيتم احدهم في الطريق فاضطروه الى اضيقه. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عزوري عن امراه عائشه رضي الله عنها انها قالت: ان رهطا من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السلام عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم. قالت عائشه: وقلت: بل عليكم السلام واللعنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، ان الله يحب الرفق في الامر كله. قالت عائشه: الم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت عليكم. وفي الباب عن ابي الصديق الفاري وابن عمر وانس بن ابي عبد الرحمن الجهني قال: حديث عائشه حديث حسن صحيح. باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم. قال حدثنا أحمد موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زريع عن رسول أسامة بن زيد رضي الله عنه ما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التسليم الراكب على الماشي. قال حدثنا محمد بن مثنى وابراهيم بن يعقوب كلاما قال حدثنا روح بن عبادة عن حبيب الشهيد عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقريب على الكثير. وزاد بن المثنى في عليه ويسلم الصغير على الكبير. وجاء عن رحمه بن شبر وفضالة بن عبيد وجابر رضي الله عنهم قال: هذا عن من قدر من غير هذا وجعني ابي هريره. وقال: ايوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد وان الحسن بن سعد بن ابي هريره. قال حدثنا سهيل بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يسلم الصغير على الكبير والمار وعلى القاعد والقريب وعلى الكثير. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سليم النصري قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حمد الشريحي قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي علي جنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس عن الماشي والماشي عن القائم والقائم عن كثير. قال هذا حديث حسن صحيح من أبو علي جنبي واسمه عمرو بن مالك. باب التسليم عند القيام من قعودة. قال عن قتيبة قال عن نافع عن جابر سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإن بدأ له أن يجلس فليسلم، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال هذا عن حسن وقد روي هذا الحديث عن معجنة أيضا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الاستئذان قبالة البيت. قال حدثنا قتيبة قال عن منيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف ستره وأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتحدنا يحل أن يأتيه لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل فقع عينه ما عيرت عليه. وإن مر الرجل على باب لا ستر عليه غير مغلق لا ستر عليه غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنهما قال هذا عن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث منهيعة. وأبو عبد الرحمن الحبري اسمه عبد الله بن يزيد. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم. قال أحد المدار قال أحد عبد الله بن تقبيل محمد ياسر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فهو إليه بمشقص فتأخر الرجل. قال هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعد بن سعد السعدي أن رجل طلع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات يحك بها رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أنك تنظر لا طعنت بها في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح. باب التسليم قبل الاستئذان. قال حدثنا سفيان الموكع قال حدثنا روح بن عبادة عن جرير قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي عبد الله بن صفوان أخبره أن كلتا بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبا وضرب به سيد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الوادي قال فدخلت عليه ولم استأذن ولم أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. وذلك بعدما أسلم صفوان. قال عمرو أخبرني بهذا الحديث أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدا. قال هذا حديث معسى غريب لا يعرف من مجرد وراه ابو عاصم ايضا عن مجرد مثل هذا وضاب بسوء حشيش يؤكل. قال حدثنا سويد بن نصير قال اخونا عبد الله بن قال اخونا شعبة عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه انه قال استاذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ان كان على النبي فقال من هذا فقلت انا فقال انا كانه كره ذلك. قال هذا حديث حسن صحيح. باب كراهية طرق الرجل أهله ليلا. قال حدثنا أحمد منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن قيس عن أبي حنيفة عن زيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق النساء ليلا. وفي الباب عن سفيان بن عمر بن عباس رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح وقدر من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر يعني ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق النساء ليلا. قال فطرق الرجلين بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. باب ما جاء في تتريب الكتاب. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا شباب عن حمزة عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه فإنه أنجح الحاجة. قال هذا حديث مكر لا نعرفه عن الزبير من هذا الوجه. وحمزة هو ابن عمرو النصيبي وضعيف في الحديث. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زادان عن أم سعد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أذنك فإنه أذكر من مالي. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه. وسلم ضعيف محمد زادان وعنبسة عبد الرحمن ضعفان في الحديث. قوله فإنه أذكر ماذا عندك؟ ضع القلم على أذنك فإنه أذكر من مالي نسخة فيه للمملي السلام فؤاد عبد الباقي للمملي اكتبوا هذه نسخة للمملي الحديث بها أشهر. حسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قليل أنا رجعت لنسخة الأخ حديث فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد عزاه جماعة للترمذي فقيه واحد وفي لفظ لفقيه واحد أشد على الشيطان. هذا يستدعي جمع نسخ أكثر من هذه الأصول حتى يحقق الإنسان مثل هذه الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في تعليم السريانية. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الرحمن بن الزناد عن أبي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم له كلمات يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتاب. قال فما مر بي نصف شأن حتى تعلمته لهم. قال فلما تعلمته كذا كتب اليهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم. قال هذا علي معسل صحيح وقدر من غيره هذا وجه عن زيد بن ثابت وقد روى الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية. باب في مكاتبة المشركين. قال أحد النبي محمد البصري وقال أحد عبد الله عن سعيد عن قتادة عن سمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قبل الموت إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبل يدعو من الله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. باب كيف يكتب إلى أهل الشرك. قال حدثنا سليم بن نصير قال أخبرنا عبد الله بن بارك قال أخبرنا يوسف عن زهري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنه أنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكان تجارا بشأن فأتوه فذكر الحديث وقال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسول الله هرقل عظيم الروم السلام عليكم تبع الهدى أما بعد. قال هذا حديث حسن صحيح أبو سفيان اسمه صخر بن حرب. باب ما جاء في ختم الكتاب. قال عن إسحاق المنصوري قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقولون كتابا عليه خاتم وصنع خاتما قال فكان ينظر إلى بياضه في كفه. قال هذا حديث حسن صحيح. باب كيف السلام. قال عدنان سويد قال أخبرنا عبد الله المبارك قال أخبرنا سويد بن مغيرة قال عدنان ثابت بن بريان قال عدنان النبي لي عمرو قدام الأسود أنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصرنا من الجاهلية فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه يقبلونا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بنا أهله فإذا ثلاثة أعنزين وقال النبي صلى الله عليه وسلم احتربوا هذا اللبن بيننا فكنا احتربوا فيصب كل إنسان نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فيسلم مسلما لا يقضي النائب ويسمع أن يقضى ثم يتمزل ويصلي ثم شربوا فيشربوا. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول. قال أحدهم الدار ونصر عني كلاما قال أحدهم محمد الزبيري وعن سفيان عن ضحاك بن عثمان عن نافع بن عمر رضي الله عنه من رجل سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال أحدهم محمد يحيى النيسابوري قال أحدهم محمد يوسف عن سفيان عن ضحاك بن عثمان بهذا السنة بذاك نحوه. والباب عن قبة بن الفغواء وجابر والبراء والمهاجم القنفذ. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كرايته يقول عليك السلام مبتدئا. قال احنا سيد قال اخونا عبد الله قال اخونا خالد حذاء عن ابي تميمه الهجيمي عن رجل من قومه انه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم يقدم علي وجلس بين نفر هو فيهم ولا اعرفه ويصلح بينهم فلما فرق معه بعضهم فقالوا يا رسول الله فلما رايت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله قال ان عليك السلام تحيه الميت ثم اقبل علي فقال اذا لقي الرجل اخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمه الله ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك ورحمه الله عليك ورحمه الله. قد روى هذا الحديث ابو عن نبي تميمة الهجيمي عن نبي جرين جابر بن سليم الهجيمي أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وابو تميمة اسمه طريف المجالد. قوله عن أبي تميمة ليس في رواتهم من يكنى أبا تميمة سوى هذا الراوي وهو أبو تميمة طريف بن مجالد الهجيمي. وتقدم أن طريفا عندهم يأتي بالطاء المهملة ولا يأتي بالضاء أبدا فليس في رواتهم الظريف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا بذلك العزم علي الخلال وقال عن موسى عن أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت عليك السلام وقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك. وذكر قصة طويلة وهذا حديث حسن صحيح. قال عدنان إسحاق المنصوري قال أخونا عبد الصمد بن عبد الوهاب قال عدنان عبد الله المثنى قال عدنان ثمان بن عبد الله بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم سلم ثلاثة يتكلم بكلمة عادة ثلاثة. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال رحمه الله تعالى باب. قال احد الانصاري قال عدم عن قال عدم مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي مرة عن ابي وقد النثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذا اقبل ثلاث نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب احد فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فرى فرجه من العقد وجلس فيها واما الاخر فجلس خلفه واما الاخر فادبر دائما فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبرك عن نفر الثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض واعرض الله عنه. قال هذا علي بن صحيح وقد النثي اسمه معه في نبي مرة مولى أمي هانم أبي طالب اسمه يزيد ويقال مولى عقيم أبي طالب. قوله حدثنا معا تقدم أن الترمذي أخرج لراويين اسمهما معا أحدهما معن بن عيسى الأشجعي مولاهم القزاز وعنه أكثر والآخر معن بن محمد الغفاري تقدم له حديث واحد عنده. أحسن الله إليكم. قال عدنا عن المحجين قال أخبرنا شريك عن اسماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا. باب ما جاء ما على الجالس في الطريق. قال أحدنا محمد غيلان قال أحدنا أبو داود عن شعبة عن إسحاق البرائي رضي الله عنه لم يسمع منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من أنصاره هم جلسوا في الطريق وقال إن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام وأعينوا نظر ما وهدوا السبيل. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي قال هذا حديث حسن. باب ما جاء في المصافحة. قال حدثنا سفيان بن وكيع إسحاق بن صوني كلاهما قال حدثنا عبد الله بن مريم عن أجلح عن أبي إسحاق البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلمين يلتقيان فيتصافحان لا غفر لهما قبل أن يفترقا. قال وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق البراء وقد روي هذا حديث من غير وجه عن البراء والأجلح هو من عبد الله بن حجية بن عدي الكندي. قال أحدنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حضرة بن عبيد الله عن اسمانك رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله رجل منا يقى أخاه وصديقه وينحني له قال لا قال فيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده وصافحه قال نعم. قال هذا حديث حسن. قال عدنا زين وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مامون عن قتادة وقال أخبرنا أنس مالك رضي الله عنه كاتب مصابحة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال عدنا أحمد بن عبد الطبي وقال عدنا أحمد مسلم من الطائفي عن سفيان المنصوري عن خيثمة عن رجع عن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمام التحية الأخذ باليد. والباب عن براء بن عمر قال وهذا عن الغريب لا أعرفه ولا نعرفه إلا من حديث أحمد سليم عن سفيان. وسألت عمرو اسمع عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا. وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن مسعود عن خيثمة عن من سمع ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سمر إلا لمصلي أو مسافر. قال محمد وإنما يروى عن مسعود عن إسحاق عن عبد الرحمن يزيد وغيره قال من تمام التحية الأخذ باليد. قال عدنان سويم نصري قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد أيوب عن عبد الله بن زحل عن علي بن يزيد عن قاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية من يضع أحدكم يده على جبهته وقال على يده فأسأله كيف هو وتمام تحياتكم بينكم مصابحة. قال هذه السبب ليس بقوي. قال محمد عبد الله بن زحل ثقة وعلي بن يزيد يضعفه ضعيف وقاسم وابن عبد الرحمن ويكن أبا عبد الرحمن وهو ثقة وأمر عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وقاسم شامي. باب ما جاء في المعانقة والقبلة. قال أحدنا محمد بن إسماعيل قال أحدنا إبراهيم بن محمد بن عباد المديني وقال أحدنا أبو يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قادم زيد حياة مدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فأتاه وقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريان جرته والله ما رأيت عريان قبله ولا بعده واعتنق وقبله. قال هذا حديث عسى غريب لا نعرف عن الزهري من هذا الوجه. قال باب ما جاء في قبلة اليد والرجل. قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا عبد الله بن ديسا أبو سمت عن شعبة عن مرة عبد الله بن سلمة عن صواب بن عسان رضي الله عنه قال قال يهودي صاحبي ذبنا إلى هذا النبي فقال صاحبه لا تقول نبي إنه لسمعك كأنه أربعة أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن سعاية بينات وقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا بريئا إلى ذي سلطان ليقتلع ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا الفرائض وما زحف عليكم خاصة اليهود ألا تعلوا السبت. قال فقبلوا يديه رجليه وقالوا قال نشهد أنك نبي. قال فما منعكم أن تتبعوني. قال إن قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال من ذريته نبي وإن نخاف أن تبعناك أن تقتل اليهود. وابن عزيز بن أسود وابن عمر وكعب بن مالك رضي الله عنهم قالوا هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث كم في هذا الإسناد من قاعدة؟ كم؟ ثلاث. ما هي؟ هذه أبو سامة. والثانية الثالثة. أحسنت. فيه ثلاث قواعد. الأولى أن أبا أسامة عندهم على الإطلاق هو أبو أسامة الكوفي حماد بن أسامة. ثانيها قوله عن شعبة تقدم أن الترمذي لم يخرج راوي اسمه شعبة سوى شعبة بن الحجاج العتكي مولاه. قوله عن عبد الله بن سلمة ولا سلمة ايش رأيكم لماذا عبد الله بن سلمة المرادي عبد الله بن سلمة المرادي والثاني سلمة الجرمي والثالث بنو سلمة فصححوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في مرحبا. قال أحدنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أحدنا معنه قال أحدنا مالك عن ابن نضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح وجدته يغتسل فاطمة تستره بثوب. قالت فسلمت وقال من هاني قلت أنا أم هاني فقال مرحبا بأم هاني. فذكر قصة من الحديث وهذا حديث صحيح. قال أحدنا عبد المحمد وغير واحد كلهم قال أخبرنا موسى بن مسعود عن سفيان عن إسحاق عن مصعب بن سعد عن كلمة من أبي جهل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته مرحبا براكب المهاجر. وابن أبي عن بريدة وابن عباس وابن جحيفة قال وهذا حديث ليس بإسناده بصحيح لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث موسى بن مسعود عن سفيان. وموسى بن مسعود ضعيف الحديث وراء عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن إسحاق مرسل ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد وهذا صح. وسمعت محمد بن بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف الحديث قال محمد بن بشار اكتب كثيرا عن مصعب بن مسعود ثم تركته. أبواب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تشميه العاطس. قال أحدنا نادو قال أحدنا ملحوص عن إسحاق عن حاجة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إذا لقيه ويجيب إذا دعاه ويشمته إذا عطس ويعود إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ويحب له ما يحب لنفسه. والباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وأبي مسعود والبراء وأبي مسعود وهذا حديث حسن. قد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلم بعضه في حياة الأعوار. قوله عن أبي إسحاق ما قاعدة أبي إسحاق؟ نعم. هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد مسلم المخزومي المديني وعن سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال يعود إذا مرض ويشهد إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقي ويشمت إذا عطس وينصح له إذا غاب وشهد. قال هذا علي صاحب محمد مسلم المخزومي المديني ثقة روى عن عبد العزيز بن محمد بن أبي فديك. باب ما يقول العطس إذا عطس. قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا زياد بن ربيع قال حدثنا أحمد ربيع مولى الجارود عن نافع أن رجل عطس إلى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر أنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن ربيع. باب ما جاء كيف شمت عاطس. قال احد محمد بشير قال عذاب الرحمن المدين قال احد سفيان وحكيم دين من عن ابي برده عن موسى رضي الله عنه انه قال كان يهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصحب لكم. ابو جابر عن علي وابي ايوب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر وابي هريره رضي الله عنهم قال هذا حديث حسن صحيح. قال عن محمد بن غيلان قال حدثنا محمد الزبيني وقال حدثنا سفيان المنصوري عن هلال بن سافر عن سالم بن عبيد انه كان معكم في سبيل بعض رجل من القوم فقال السلام عليكم وقال عليك وعلى امك. فكان رجل اجل بين نفسه فقال ما اني لم اقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى امك اذا عطس عليكم وليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له من يرد علي يرحمك الله وليقل يغفر الله لي ولكم. قال دعني مختلف في روايته عن منصور وقد ادخلوا بين هلال بن سافر وسالم رجلا. قال عدم عبد الغيدان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا النبي ليلى عن أخي عيسى عبد الرحمن النبي ليلى عن نبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم يقول الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله وليقل هو يديكم الله ويصحب لكم. قال عدم محمد بن ثنا قال عدم محمد جابري قال عندنا شعبة عن النبي ليلى بهذا السلام ذكر نحوه وهكذا روى شعبة عن علي عن النبي ليلى وقال عن نبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كم نبي ليلى الطيب في هذا الحديث يقول أحيانا عن النبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدم محمد بن ثنا محمد عن ثقبي المروزي كلما قال عن عم سعيد القطان عن النبي ليلى عن أخي عيسى عن رحم النبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في إجابة تشميت الحمد العاطس. قال عدنا النبي عمر قد نسبنا عن سمية تبيع عن سمية رضي الله عنه رجل عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم جمع عزم ولم يشمت آخر فقال الذي لم يشمته يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حمد الله وإنك لم تحمده. قال هذا علي بن عاصم صحيح وقد روى عن النبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء كم يشمت العاطس. قال عدنا سمية النصي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمار عن ياسر بن سلمة عن النبي أنه قال عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس ثانية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مسكوم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال عدنا محمد بن شهين قال عدنا عمرو شهين قال عدنا كلمة عمر بن ياسر بن سلمة عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه لأنه قال له في ثلاثة أنت مزكوم. قال هذا صح من حديث مبارك وقد رواه شعبة عن كلمة عمر هذا الحديث نحو وذكر نحو رواية يحيى بن سعيد. قال عدنا ذلك أحمد بن حكم البصري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن كلمة عمر بهذا وروى عبد الرحمن بن مهدي عن كلمة عمر وذكر نحو رواية مبارك وقال له في ثلاثة أنت مزكوم. قال عدنا ذلك إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أحد القاسم من الديان الكوفي وقال أحد إسحاق المنصوري السلوني وقال كوفي وقال عن عبد السلام بن حرب عن زيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه عن أبيها أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شمت العاطسة ثلاثة من زاد فإن شئت فشمت وإن شئت فلا. قال هذا حديث غريب إسناده مجهول. من لطائف السؤالات ومليح الجوابات عند هذا الحديث أن شيخ ابن باز رحمه الله سئل كم يشمت العاطس قال يشمت ولو 100 مرة فقالوا هذا الحديث قال هذا خبر عن حال من تكرر عطاسه انتهى جوابه. فالحديث يفيد أن من زاد العطسة الثالثة فهو عليل إما زكام وإما غيره من العلل وأما التشميت فلا ينتهي فإذا حمد الله سبحانه وتعالى فإنه يشمت. أحسن الله إليكم. لعموم إذا عطس فشمت فإن هذا أو إطلاق حديث إذا عطس فشمت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. قال عدنا محمد بن وزير الواسطي وقال عدنا محمد سعيني عن محمد بن عجلان عن سمين عن بصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كإذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قال حديث النبي عمر قال سفيان بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان فإذا تثاب أحدكم فليضع يده على فيه وإذا قال فإن الشيطان يضحك من جوفه وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا قال رجل إذا تثاب فإن الشيطان يضحك من جوفه. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد العاصم بن عني خلال وقال أخبرنا زيد بن هارون قال أخبرنا أبي ذئب عن سعيد بن أسلم المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله وأما التثاؤب فإذا تثاب أحدكم فليرد ما استطاع ولا يقول ها فإن ذلك من الشيطان يضحك منه. قال هذا علي بن صحيح وهذا صح من حديث بن عجلان وابن أبي ذئب أحفظ من حديث سعيد المقبري وأثبت من محمد بن عجلان وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني يعني أحمد سعيد أنه قال قال محمد بن عجلان حديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد عن أبي هريرة هريرة. وروى بعضها سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلط علي فجعلتها عن سعيد عن أبي هريرة. قاعدة ابن جريج ما هي؟ ابن أبي ديب ما هي؟ ابن أبي ذئب. نعم، أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، وليس عندهم ذياب بالجمع ابن أبي ذياب ولا اسم ذياب، وإنما عندهم ابن أبي ذباب بذال فباء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء إن العطاس في الصلاة من الشيطان. قال عدنا عن ابن حجر قال عدنا شريك عن اليقظان عن عدي وابن ثابت عن أبي عن جدي رفعه وقال: العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقي والرعاف من الشيطان. قال: هذا عني غريب لا نعرفه لمن شريك عن أبي اليقظان. وسألت محمد يسمع عن عدي بن ثابت عن أبي عن جدي قلت له: ما اسم جدي عدي؟ قال: لا أدري. وذكر عن يحيى بن معين قال: اسمه دينار. باب ما جاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال عدنان قتيبة قال عدنان عمان الزني عن أبي نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال: هذا حديث عسى صحيح. قال عدنان عاصم عن خلال وقال عدنان عبد الرزاق قال: أخبرنا عمر عن الزني عن سمع عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال: وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس فيه. قال: هذا حديث صحيح. باب ما جاء إذا قام رجل مجلسه ثم رجع فهو حق به. قال عدنان قتيبة قال عدنان خالد بن عبد الله الواسطي وعن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل حق مجلسه وإن خرج حاجة ثم عليه فهو حق مجلسه. قال: هذا علي بن عن غريب وهب بن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة. باب ما جاء في كراهية الجلوس بين رجلين بغير إذنهما. قال عدنان سعيد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سهيل الزيني قال عدنان عمرو شعيب بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعلم رجل فرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال: هذا علي بن صعيب وقد روى عمرو الأحول عن شعيب بن أيضا. باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة. قال عدنان سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس أن رجلا قعد وسط حلقة وقال: حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. قال: هذا حديث عسى صحيح. وأبو مجلس صحوها أبو مجلس بكسر الميم. أحسن الله إليكم. قال: وأبو مجلس اسمه لاحق بن حميد. قوله عن أبي مجلس تقدم أن هذا الراوي منفرد باسمه وكنيته، فليس في رواتهم من يكنى أبا مجلس سواه، وليس فيهم من اسمه لاحق سواه، وهو لاحق بن حميد السدوسي البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية قيام رجلين الرجل. قال أحد عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد بن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. قال أحد: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال عبد محمد غيدان قال عبد قبيص قال أخبرنا سفيان عن عميم شيري عن أبي مجلس أنه قال: أخذ معاوية وقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سروا يتمثل له الرجال قياما فيتبع مقعده النار. وجاء عن أبي موتى وقال: وهذا حديث حسن. قال أحد نادوا قال عن مسابة عن عميم شيري عن أبي مجلس عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في تقديم الأظفار. قال أحد العسل بن علي الحلواني وغير واحد كلهم قالوا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قسم الفطرة الاستحداد والختان وقص شارمة النتف الإبط وتقديم الأظفار. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال أحد نقتبت أن هذا كلام قال أحد وكيف عن زكي من أبي زايد عن مصعب بن شيبة عن طريق بن حبيب عن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العنت وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب نصيت عشرة أن تكون مضوضة. قال بن عمار بن ياسر بن عمر بن هريرة رضي الله عنه قال: وهذا حديث حسن. قال أبو عيسى: انتقاص الماء والاستنجاء بالماء. باب ما جاء في توقيت تقليم الأظفار وأخذ الشارب. قال أحد إسحاق المنصوري قال أحدنا المصوري قال أحدنا صاغت موسى أبو محمد صاحب الدقيق قال أحدنا معن الجوني معنى سمالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتلهم في كل 40 ليلة تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحرق العانة. قال عدن قتيبة قال عن جابر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نكتب أكثر من 40 يوما. قال هذا صاحب الحديث أولي صاغت موسى ليس عندهم بالحافظ. باب ما جاء في قص الشارب. قال عدنا محمد بن عمر بن الوليد الكوفي الكندي وقال عدنا يحمل آدم عن إصلاح عن سماك عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قصه ويقال يأخذ من شاربه. قال: وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله. قال: هذا حديث حسن غريب. قال عدنا أحمد منيع قال عدنا عبيدة بن محمد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وفي الباب عن مغيرة شعبة قال: هذا علي حسن صحيح. قال: حدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الاسم ذكر نحوه. قوله عن حبيب بن يسار، ما قاعدة حبيب؟ نعم، حسنت، أنه في رواتهم يأتي مكبرا ولا يأتي مصغرا حبيب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الأخذ من اللحية. قال حدثنا أناد وقال حدثنا عمرو بن هارون عن سلمة بن زيد عن ابن شعيب عن جدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال: هذا حديث غريب، سمعت محمد بن إسماعيل يقول عمرو بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديث ليس له أصل، وقال يتفرد به إلى هذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها لا أعرف له من حديث عمرو بن هارون، ورأيته حسن الرأي في عمرو بن هارون. وسمعت قتيبة يقول عمرو بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول لمن قل وعمل. قال قتيبة: حدثنا وكيع بن جراح عن رجل عن ثمن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. قال قتيبة: قلت يا وكيع من هذا؟ قال: صاحبكم عمر بن هارون. باب ما جاء في إعفاء اللحية. قال عن العاص بن علي الخلال قال عن عبد الله بن مريم عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعفوا الشارب واعفوا اللحى. قال: هذا حديث صحيح. قال عن الأنصاري قال عن مالك وعن أبي بكر بن نافع عن أبي بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء الشارب وإعفاء اللحى. قال: هذا حديث صحيح. أبو بكر بن نافع ومولى بن عمر ثقة، وعمر بن نافع ثقة، وعبد الله بن نافع ومولى بن عمر يضعف. باب ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقيا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان عن زهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا من المنزل واضعا إحدى الرجلين على الأخرى. قال هذا عن معاذ بن صحيح عم عباد بن تميم وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني. باب ما جاء في الكراهية في ذلك. قال أحدنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي وقال أحدنا أبي قال أحدنا سويا من تيمية عن خداج عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع رجل إحدى رجليه عن أخرى ومستلقي على ظهره. قال هذا حديث رواه غير واحد عن سليمان التيمي ولا يعرف خداج من هذا من هو، وقد روى له سليمان التيمي غير حديث. قال عن قتيبة قال عن أبي عمرو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع رجل إحدى رجليه عن أخرى ومستلقي على ظهره. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. في الباب المتقدم باب ما جاء في إعفاء اللحية، روى فيه حديث ابن عمر أولا ثم روى فيه حديث ابن عمر. نبهني أحد الإخوان إلى شيء يتساءل عنه ولا حلي جواب، لكن أنتم خذوا التساؤل واستفيدوا. قال: هذا الحديث يروى من حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، ولم يقل فيه الترمذي أبدا وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. لماذا ترك الترمذي هذا عند هذا الحديث؟ يبحث عن جوابه. نعم، لكن هذا هكذا العلم النافع، لماذا أخرج شيئا عن نظائره؟ لا بد تفكر، لا تمر هكذا فقط دون تأمل. أي شيء من العلم تسمع أي معنى في الكتاب والسنة أو في كلام أهل العلم لا بد أن تتأمل وتعيد النظر مرة ومرتين وتسأل الله سبحانه وتعالى الفتح، تلوح لك المعاني التي تنفعك في العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد بن سليمان عبد الرحيم عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مضطجعا على بطنه فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل. وفي الباب عن طهفة وابن عمر رضي الله عنه قال: وروى يحيى بن كثير هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة من طهفة عن أبيه ويقال طهفة والصحيح طهفة ويقال طهفة، وقال بعض الحفاظ الصحيح طهفة. قوله حدثنا عبده، ما قاعدة عبده؟ ليس عندهم عبدة محركا إلا راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حفظ العورة. قال حدثنا محمد بن شيبة قال حدثنا عبد المسعين قال حدثنا مازن بن حكيم قال حدثنا أبي عن جدي أنه قال: قلت يا رسول الله عورات وما أنت منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إنما زوجتك ومن ملكت يمينك. وقال الرجل: يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت لا يرى أحد فافعل. قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: فالله حق أن يستحي منه. قال: هذا عبد المسعين جد بهز اسمه معاوية بن حيث القشيري، وقد روى الجريري عن حكيم بن معاوية وهو والد بهز. باب ما جاء في الاتكاء. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي وقال حدثنا إسحاق بن منصور. عندك البغدادي ولا البغدادي؟ ذال فيها، فيها ذال، أنا وضع تحتها خط فيها نقطة الذال، وأنت عندك أيضا بغدادي، عند نسختنا هذه البغدادي والإخوان بغدادي، هي لغة فيها قال بغداد وبغداد، لكن هل هي في نسخة الكاروخي هكذا في هذا الموضع أم لا؟ الله أعلم. هذا أيضا اعتمد نسخة الكاروخي، لكن اكتبوا أنتم عليها لغة في بغداد يقال بغداد فتستفيدون هذا أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي وقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على سرير على سرير قال لا دعني معسا غريب وغروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على سرير ولم يذكر على يساره. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا مكي قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرمان عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده قال هذا حديث صحيح. قال باب حدثنا نادو قال حدثنا معاويه عن مشعل اسماعيل بن رجاء عن اوس بن ضمعج عن ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا في بيته الا باذنه. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان الرجل احق بصدر دابته. قال حدثنا معمر بن حسين بن حريث قال حدثنا علي بن حسين بن واقرين قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي جاءه رجل معه حمار فقال يا رسول الله اركبه وتاخر رجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انت احق بصدر دابتك ان تجعله لي قال قد جعلته لك قال فركب. قال هذا حديث حسن غريب وفي لوح عن قيس بن سعد بن عباده. باب ما جاء في الرخصه في اتخاذ الانماط. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن المدني قال حدثنا سفيان عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم انماط قلت وانى تكون لنا انماط قال ما انها ستكون لكم انماط قال فانا اقول لامراتي اخري عني انماطك فتقول لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون لكم انماط قال فدعوها. قال هذا حديث حسن صحيح. استدلت هي على جواز الانماط بماذا؟ بخبر النبي صلى الله عليه وسلم استدلت به على أن اتخاذ الأنماط جائز ولذلك بوب هو باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط. ما حكم المنارة في المسجد؟ كيف المنارة؟ عبد الله عندنا منارة البيضاء سرقي دمشق حسن في الحديث في صحيح مسلم إن عيسى ابن مريم ينزل عند المنارة البيضاء سرقي مسجد دمشق فهذا فيه خبر فهذا من جنس ما استدلت به زوج جابر رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة. قال عدنا عباس بن عبد العظيم العنبري وقال عدنا النظم محمد قال عدنا عليك يمتم عن بريان سمن سلمة عن نبي أنه قال قد قلت نبي الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين على بغرة الشهباء حتى أدخلته حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه. والباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر قال هذا عبد العباس بن صعيم غريب من هذا الوجه. باب ما جاء في نظرة الفجاءة. قال أحدنا أحمد المنيع قال أحدنا الشيم وقال أخبرنا يوسف بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصب بصري. قال هذا عن عمرو بن سعيد وأبو زرعة اسمه هريم. قوله حدثنا هشيم ما قاعدته يا خليل؟ الترمذي لم يخرج لراوي اسمه هشيم إلا هشيم بن بشير الواسطي شيخ البخاري هكذا ساق خليل. وليس شيخا للبخاري يعني لم يخرج الستة لراوي اسمه هشيم إلا هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن أبي مريت عن أبي رفعه وقال يعني لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. قال هذا حديث معسوم غريب لنا نعرف لم حين الشريك. باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. قال عدنا سعيد قال أخبر عبد الله قال أخبرنا يوسف بن يزيد عن شاب أن أبانا مولاه من سلمة عمنا وحدثه أن سلمة رضي الله عنها حدثت أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقالت بيننا نحن عنده أقبل ابن مكتوب فدخل عليه وعن ذلك بعد ما أمرنا بالحجاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم منه وقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعم يواني أنتما ألستما تبصراني. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في النهي عن دخول عن النساء إلى بإذن أزواجهن. قال عدنان سهيل بن نصير قال أخبر عبد الله المبارك قال أخبرنا شعبة عن حكم عن ذلك وأن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذن على أسفه من تعميس مولى الله حتى أبر من حجه يسأل مولى عمرو بن العاص عن ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال لها أن ندخل عن النساء بغير إذن أزواجهن. قال أبي عن عقبة بن عمرو بن عبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنه قال هذا حديث صحيح. باب ما جاء في تحذير فتنة النساء. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد بن سعيد بن زيد بن عبد النفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر عن الرجال من النساء. قال هذا حديث معصوم صحيح وقد روى هذا الحديث وغير واحد من ثقات عن أسامة التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه عن سعيد بن زيد بن عبد النفيل ولا نعلم أحد عنه قال عن أسامة بن زيد وعن سعيد بن زيد غير المعتمر. وفي الباب عن سعيد قال حدثنا ابن أبي عمر قال عن أسامة التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة. قال حدثنا سعيد قال أخونا عبد الله قال أخونا يوسف عن زوني قال أخونا حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية خطب بالمدينة يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة ويقول إنما ذكرت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال هذا علي معصوم صحيح وقد روي من غير وجه عن معاوية. باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال عدنا أحمد منيع قال عدنا عبد عبيدة محمد قال عن منصور عن إبراهيم عن قبطة عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والمترمصات مبتغيات من حسن مغيرات خلق الله. قال هذا علي معسى صحيح قد رواه شعبة وغير واحد من أئمة عن منصور. قال عدنا سعيد قال أخبر عبد الله مبارك عن عبد الله بن عمر نافع عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قال أفعل الوشم في اللثة. قال هذا علي معسى صحيح وفي الباب عن عائشة ومعقل بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم. قال عدنا محمد بن قال هذا ابن سعيد قال هذا عبد الله بن عمر نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ولم يذكر فيه قول نافع. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء. قال عبد محمد غيلان قال عبد أبو داود الطيسي وقال عبد شعبة وما اقتدى عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء المتشبهين بالنساء من الرجال. قال هذا حديث حسن صحيح. قال عبد الناس بن علي خلال وقال عبد الرزاق قال ما عمر عن يحمل أبي كثير وأيوب عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجات من النساء. قال هذا حديث حسن صحيح. باب عن عائشة. باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة. قال أحد محمد بشاني قال عن عم سعيد قال عن ثابت بن عمارة الحنفي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عين زانية المرأة فإن استعطرت مرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية. وفي الباب عن أبي هريرة قال وهذا حديث حسن صحيح. قوله عن غنيم ليس في رواة من اسمه غنيم إلا هذا الراوي وهو غنيم بن قيس المازني. غنيم بن قيس المازني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في طب الرجال والنساء. قال عن محمد غيلان قال عن أبو داود الحفري وعن سفيان عن جرير عن أبي هريرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. قال عن ابن حجر قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم عن جرير عن أبي هريرة عن الطفاوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه معناه. قال وهذا علم الناس إن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا نعرف اسمه. وحديث إسماعيل بن إبراهيم أتم وأطول في الباب عن إبراهيم بن حصين. قال عدنا محمد بشير قال حدثنا أبو بكر الحنفي وقال عدنا سعيد وقد عن حسن عمر بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الرجوان. قال هذا حديث حسن غريب هذا الوجه. قوله عن أبي نضرة ما قاعدته؟ ما اسمه حسن أنه إذا قرنت به تاء التأنيث فهو واحد عندهم وهو أبو نضرة المنذر بن مالك العواقي. وأما أبو النضر فجماعة وأبو نضر فجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية رد الطيب. قال عدنا محمد بن بشير قال عدنا عبد الرحمن المدني قال عدنا عزرة بن ثابت عن ثابت عبد الله وقال كان أنس رضي الله عنه يرد الطيب وقال أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الطيب. والباب عن أبي هريرة قال هذا عدنا حسن صحيح. قال عدنا قتيبة قال عدنا أبي فليك عبد الله بن سمع النبي عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائل والدهن واللبن. قال الدهن يعني به الطيب. قال هذا عدنا غريب عبد الله بن سمع هو من جندب وهو مديني. قال حدثنا محمد بن خليفة البصري وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج بن الصواف عن حنان يعني عثمان النادي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم ريحانا ولا يرده فإنه خرج من الجنة. قال هذا علم غريب حسن ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. اقرأ الحاشية أربعة ولا نعرف. قال ولا نعرف حنان إلا في هذا الحديث. وأبو عثمان النادي اسمه عبد الرحمن بن مل وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومراه ولم يسمع منه. قال باب ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن مشعل شقيق بن سلمة عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصبح على زوجها كأنه ينظر إليها. قال هذا حديث حسن صحيح. قال عن عبد الله بن أبي زياد قال عن زيد بن حباب قال أخوني ضحاك عن عثمان قال أخوني زيد بن عثمان عن رحمه بن أبي سعيد عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر رجل عمرة رجل لا تنظر مرة عمرة مرة ولا يفضل رجل رجل في ثوب واحد ولا تفضل مرة مرة في ثوب واحد. قال هذا حديث عسى غريب. باب ما جاء في حفظ العورة. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا معاذ بن معاذ يزن هارون كما قال حدثنا أبو بكر حكيم عن أبي عن جدي أنه قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها ومن نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت لا يرى أحد فلا ترينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدهم خاليا قال فالله حق أن يستحي من الناس قال هذا حديث حسن باب ما جاء أن الفخذ عورة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن نظيم ولا عمر بن عبيد لا عن زرة بن مسلم جرادين السميع عن جدي جرادي أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم جرادين من المسجد وقد انكجب فخذه فقال إن الفخذ عورة قال هذا حديث حسن وما رأي سنده متصل قوله عن جده جرهد ليس في رواتهم من يسمى جرهدا سوى هذا الراوي وهو جرهد بن رزاح جرهد بن رزاح بكسر الراء الأسلمي قوله عن أبي النضر تقدم أن هذه الكنية إذا اقترنت بأل فالمراد بها فهي تجيء بالضاد المعجمة ولا تجيء بالصاد أبو النصر نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا واصل عبد الله الكوفي وقال عن ابن آدم قال عن إسرائيل عن أبي حامد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة والباب عن علي ومحمد عبد الله بن جحش وهذا عن عسى غريب لعبد الله بن جحش ولابن محمد صحبة قال أحد واصل عبد الله قال ابن آدم عن حسن بن صالح عبد الله بن محمد معقل عبد الله بن جرهدين سمع نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفخذ عورة قال هذا حديث حسن غريب هذا الوجه قال عن عسى بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن الزنادي قال أخبرني ابن جرهد عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم ربيه وكشف عن فخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن من عورة قال هذا حديث حسن قوله ابن عقيل ما قاعدة عقيل عينه بفتح عينه إلا راويين أحسنت الأصل فيه فتح عينه إلا في راويين أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري قوله معمر ما قاعدته المنظومة شعرا شعرا معمر بالضم ولد يعمر معمر بالضم ولد يعمر ولد سليمان محمد يرى يعني ولد سليمان وولد محمد نعم ولد لغة في ولد أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في النظافة قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا خالد بن إلياس عن صاحب أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا وراءه قال أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك المهاجر المسماري فقال حدثني عمرو بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله إنه قال نظفوا أفنيتكم قال هذا عدي غريب خالد بن إلياس يضعف ويقال ابن إياس باب ما جاء في الاستتار عند معنى نظفوا أفنيتكم وأحبيتكم لا تشبهوا باليهود طيب أنا قصدت فائدة لكن أنتم ابحثوا حتى تستفيدوا متى بدأ جمع النفايات ولا يقال النفايات متى بدأ جمع النفايات في بيوت المسلمين ثم متى بدأ في مساجدهم وهل يجوز إدخال حاويات النفايات في المساجد أم لا الجواب الأخير هذا لا يجوز لأن حكم شرعي لا بد أن تعرفه لكن ابحثوا عن تأصيل هذه المسألة في كلام أهل العلم عند هذا الحديث الذين تكلموا عن صفات اليهود واستحضروا أصل ما جاءت بالشريعة من مخالفتهم أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في الاستتار عند الجماع قال حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي وقال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو حيات عن ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعدي فإن معكم من لا يفارقكم من عند غائط حين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم قال هذا حديث غريب لا نعرف له من هذا الوجه أبو حيات اسمه يحيى بن يعلى قوله حدثنا أبو محيات ليس في رواتهم من يكنى هذه الكنية سواه وهو يحيى بن يعلى التيمي يحيى بن يعلى التيمي نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في دخول الحمام. قال حدثنا قاسم بن دينار الكوفي، وقال حدثنا مصعب بن قدام عن حسن بن صالح عن أبي سليمان عن طاووس عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليدخل الحمام غير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليدخل الحليلة والحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليجلس على مائدة يدار عليه الخمر. قال هذا حديث حسن غريب لا يعرف عن طاووس عن جابر من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليمان صدوق وربما يمن في الشيء. وقال محمد وقال أحمد بن عمرو: ليث لا يفرح بعليه، كان ليث يرفع الشيء لا يرفع غيره فلذلك ضعفوه. قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن سلمة عن عبد الله بن شداد أعرج عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص الرجال في المنازل. قال هذا علي بن عارف المحيي عن ابن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم. قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا داود قال ما شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن الجعد يحدث عن ابن مليح الوذري أن النساء من أهل حمص أو قال من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها وقالت: أنتن اللاتي يدخلن النساء وكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امرأة تضع ثيابها بغير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. قال هذا حديث حسن. باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. قال أحدنا سامة بن شبيب والحسن بن علي خلال وعبد بن حميد وغير واحد ولا ظن حسن كلهم. قالوا أحدنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو الزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلعة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أحد أحمد المنيع قال أحد روح النبات قال أحدنا ما يكون ناس إسحاق عبد الله بن أبي طلحة رافع من إسحاق أخبره. قال لقد أنا وعبد الله بن أبي طلحة على بسعين خدي نعوده. قال أبو سعيد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكتب أدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة أو قال صورة، شك إسحاق لا أدري أيهما قال. قال هذا علي بن عاصم صحيح. قال أحدنا سعيد قال أخونا عبد الله مبارك قال أخونا يوسف بن أبي إسحاق قال أحدنا مجاهد قال أحدنا أبو هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيك البارحة وأنا من معني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال رجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع ليصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين فتوطآن ومر الكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الكلب جروا للحسين أو قال للحسين تحتها نضوتين له فأمر به فأخرج. قال هذا حديث عسى صحيح الباب عن عائشة وأبي طلحة. باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال. قال عبد العباس بن محمد البغدادي وقال عن إسحاق بن منصور قال أخبرني إسرائيل عن أبي أحمد مجاهد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: مر رجل عن ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال هذا عبد العباس غريب هذا الوجه، ومعنى هذا عبد الله عليه أنه كريم لبس المعصفر وراه أن ما أصبح الحمرة من المدار بالمدار أو غير ذلك ولبس به إذا لم يكن معصفرا. قال عن نقطة قال عن ابن حصين عن إسحاق عن بيرة بن يريم أنه قال: قال عن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الدب عن القصي وعن الميثرة وعن الميثرة وعن الجعة. قال أبو الأحوص: هو شراب يتخذ من مصر من الشعير. قال هذا حديث حسن صحيح. قوله عن هبيرة بن يريم تقدم أنه ليس في رواته ما اسمه هبيرة سوى هذا الراوي وهو هبيرة بن يريم الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال أحدنا محمد بشير قال أخبرنا محمد جابر بن عبد الرحمن المهدي قال أحدنا شعبة عن أشعث بن سليمان معاوية بن سعيد بن مقرن عن عمرو بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعون أن عن سبعين أمر باتباع الجنة دعاء تميت تشميت العصر وإجاب الداعي من أصل المظلوم إبران المقصب رد السلام، ونهان عن سبعين خاتم الذهب وقال حلقة الذهب وآنية المضاة ولمس الحليب والدباج والاستبرق والقسي. قال هذا حديث حسن صحيح. أشعث بن سليمان وأشعث بن أبي الشعداء وأبو الشعداء اسمه سليمان الأسود. باب ما جاء في لبس البياض. قال أحد محمد بشير قال أحد عبد الرحمن المدين قال أحد سبحانه حبيب النبي ثابت عمير النبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فينا أطر واطيب وكفنوا فيها موتاكم. قال هذا حديث حسن صحيح. باب عن عباس بن عمر رضي الله عنهم. باب ما جاء في رخصة لبس الحمرة للرجال. قال أحد أنه قال عن أبثر بن قاسم عن أشعث وابن سوان عن إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للقضاء وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حيث أشعث. ورواه شعبة والثمري وعن إسحاق عن إبراهيم بن عازب رضي الله عنه أنه قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. قال أحد بذلك محمد غيلان قال عن وكيع قال عن سفيان وعن إسحاق قال وعدنا محمد بشير قال عن محمد جابر قال أخبرنا شعبة عن إسحاق بهذا. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. سألت محمد أبي قلت له: وحديث أبي إسحاق عن البراء أصح وحديث جابر بن سمرة. فرأى كلا الحديثين صحيحا. وفي عن البراء وأبي جحيفة رضي الله عنهما. باب ما جاء في الثوب الأخضر. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد الرحمن المدين قال حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبي نبي رمتة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. قال هذا عن عاصم غريب لا يعرف لم حدث عبيد الله بن إياد وابن التيمي اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه رفاعة بن يثربي باب في الثوب الأسود. قال عدنا أحمد من يعقل عدنا من زكريم نبي زيد قال أخبرني أبي عن مصعب شيبة عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله عنها قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه برط من شعر أسود قال هذا أحمد مع أسهم صعب غريبة. باب ما جاء في الثوب الأصفر. قال عدنا عبد المحمد قال عدنا عفان المسلمين وصفار وابو عثمان قال عدنا عبد الله بن عسل وعدتها وجدتها وصفية بنت عريبة وحيبة بنت عريبة أنهما حدثتا وعن قيلة بنت مخرمة وكانت ربيبتيها وقيلة جدة أبيهما أم أمي أنها قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الحديث بطقرية حتى جاء رجل قد تبع الشمس وقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ورحمة الله عليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسماء مريتين كانتا بزعفران وقد نفرتا ومعه عسيب نخلة. قال حديث قيلة لا نعرف من حديث عبد الله بن حسان قوله ودحيبة بنت عليبة ليس في رواتهم امرأة اسمها دحيبة إلا هذه المرأة وهي دحيبة بنت عليبة العنبرية دحيبة بنت عليبة العنبرية وأما أختها صفية ففي النساء جماعة اسمهن صفية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في كراية التزعفر والخلق للرجال. قال حدثنا قتيبة قال عن عمرو زيد قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن المدني عن عماد بن زيد عن الصهيب عن أسماء رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. قال هذا الحديث عن أسماء الصهيب وروى شعبة هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن عزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا آدم قال عن شعبة قال معنى كراية التزعفر للرجال يتزعفر الرجل يعني يتطيب به. قال عبد عبد غيلان قال حدثنا الطيالسي عن شعبة عن طيب السابق قال سمعت أبا عبد الله بن عمر يحدث عن ابن مرة النبي صلى الله عليه وسلم صار رجلا متخلقا وقال ذهب اغسله ثم اغسله ثم لا تعود. قال هذا حديث معاذ وقتل بعضه في هذا السنة عن طائب بن سابق قال عليهم قال عن سعيد بن سمع من عطاء بن سابق قديم سمعه صحيح وسمع شعبة وسفيان من عطاء بن سابق صحيح من الحديثين عن طائب بن سابق عن زادان قال شعبة سمعته منه بأخرى يقال إن عطاء بن سابق كان في آخر عمره قد ساء حفظه ولو يعلم مريم وابن موسى ونسر رضي الله عنهم وابو حفص وابو حفص بن عمر. باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج. قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وقال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثني مولى أسماء عين عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير بدون يلبسه في الآخرة. والباب يعني واحد يتوانس وغيره يعني قد ذكرناه في كتاب اللباس. قال هذا عن معاذ صحيح وقد روى من غيره وجعل عمر ومولى أسماء من تابع بكر الصديق اسمه عبد الله ويكون أبا عمر وقد روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار. قال باب عندنا قتيبة قال عن الليث عن ابن أبي مليكة عن مصر مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاسم أقوية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق إلى رسول الله بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقت معه قال ادخل فادعوه لي فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء منها قال خبأت لك هذا قال نظر لي فقال رضي مخرمة. قال هذا حديث عن صحابي ابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن أبي مليكة. باب ما جاء إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان المسلمين قال حدثنا همام قال عن قتادة عن ابن شعيب عن أبي عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبي عمرو بن حصين بن مسعود رضي الله عنه قال هذا حديث حسن. هذا الحديث محتمل للضبطين الضم والفتح وهو لم يوفق بينهما في الترجمة يرى وفي الحديث يرى وهو جائز هذا وهذا يحب أن يرى أثر نعمته وأن يرى أثر نعمته لكن توحيدهما أولى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الخف الأسود. قال حدثنا النادو قال عندما كما عندنا من صنع مجيد بن عبد الله عنه من رأيت عنه بأن النجاشي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبس ما ثم توضأ ومسح عليهما هذا عليهم عسل إنما نعرف من عند دلهم وقد رواه محمد ربيعة عن دلهم. باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال عن عبد الله بن محمد اسحاق عن ابن شعيب العربي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال انه نور المسلم. قال هذا علي بن عاصم وقد روى عبد الرحمن بن حيد وغير واحد عن ابن شعيب. باب ما جاء ان المستشار مؤتمن. قال حدثنا احمد المنيع قال حدثنا اسم موسى قال عندنا شبان عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. قال هذا علي بن عاصم صحيح وقد روى غير واحد عن شبان بن عبد الرحمن النحوي وشيبان وصاحب كتاب وهو صاحب الحديث ويكنى ابا معاويه. قال عبد الجبار بن علي العطار وعن سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير إني لا حدث الحديث فما أخرج منه حرفا. قال عدا أبو كريم قال عدا وكما عدا وذن أبي عبد الله علي بن جدعان عن جدتي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. وقال عن المسعود وابي هريره وابن عمر رضي الله عنه قال هذا عن غريب حديث ام سلمة. باب ما جاء في الشؤم. قال عن ابن ابي عمر قال عن سفيان الزهري عن سامي وحمزه بن عبد الله بن عمر عن ابيهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شؤم في ثلاث من المراه والمسكن والدابه. قال هذا عن معاذ صحيح وبعض اصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزه بن ما يقول عن سامي عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال ابن ابي عمر هذا الحديث عن سفيان بن عيينة الزهري عن سامي وحمزه بن عبد الله بن عمر عن ابيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال عن سفيان الزهري عن سامي عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن حمزة وروى سعيد بن صحيح لأن علي بن المديني والحميدي روى عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري وهذا الحديث إلا عن سامع بن عمر وروى مالك بن سهل عن الزهري وقال عن سامع بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيهما وابلوا عن سامع سعيد وعائشة وأنس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان شؤم في شيء في المرأة والدابة والمسكن وقد روي عن حكيم معاوية أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم قد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس قال عدنا من ذلك عن ابن عجين قال عدنا اسمه ابن عياش عن سليم بن سليمان عن يحيى بن الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمي حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بهذا باب ما جاء لا يتراجع اثنان دون الثالث قال عدنا النادو قال عدنا معاوية على مشي قال حاودتنا ابن أبي عمر قال عدنا سويا على مشي عن شقيق عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة ولا يتراجع اثنان دون صاحبهما وقد زبهم حديث لا يتراجع اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه قال هذا عدنا معاوية صحيح وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عدنا اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره هذا المؤمن وفي الواقع عن عمر أبي هريرة وابن عباس باب ما جاء في العدة قال حدثنا واصل عبد الله الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قاد شاب وكان الحسن بن علي مشبه وأمر لنا بثلاث عشر قلوصا فذهبنا نقبض وفاتانا موته فلم يعطونا شيئا فلما قام بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ فقمت إليه فأخبرته فأمر لنا بها قال هذا عبد العزيز وقد روى عمر بن معاوية هذا الحديث بإسناد له عن أبي جحيفة نحو هذا وقد روى غير واحد من اسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة أنه قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي مشبه ولم يزين على هذا قال حدثنا محمد بن شهاب عن عبد سعيد قال سمع النبي خالد أنه قال عدنا أبو جعفر أنه قرأت النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان عن يشبيه وهكذا روى غيره عن سمع النبي خالد نحو هذا وعن جابر أبو جعفر اسمه وهب بن السوائي باب ما جاء في فداك أبي وأمي قال عدد إبراهيم بن سعيد الجواري وقال عن سمعنا تعني عم سعيد عن سعيد بن سيب عن علي رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أحد غير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عدنا عاصم بن صباح البزار وقال عن سفيان وعن من جلعال وعن سعيد أنه من سمع سعيد بن المسيب يقول ما قال عني رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحدنا سعد بن أبي وقاص قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي وقال له ارمي أيها الغلام الحزور المعنى زبير وجابر قال هذا عن عاصم صحيح وقدر من غير وجمع عن علي وقد وغير واحد من هذا الحديث عن عم سعيد عن سعيد بن سيب عن سعيد بن أبي وقاص أنه قال جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويما عود قال ارمي فداك أبي وأمي قال عدم ذلك قطيب بن سعيد قال عن ليث بن سعيد عبد العزيز بن محمد عن عم سعيد عن سعيد بن سيب عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال جمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويما عود قال هذا علم حسن صحيح وكل حديثين صحيح باب ما جاء في يا بني قال عدنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال عدنا أبو عمتة قال عدنا أبو عثمان شيخ له عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وقدر من غير هذا الوجه عن أنس رضي الله عنه أبو عثمان هذا شيخ ثقة وأنجع بن عثمان ويقال من دينار وبصر وقدر عن يوسف بن عبيد وشعبة وغير واحد من الأئمة باب ما جاء في تعليل اسم المولود قال عدنا عبد الله بن سعيد بن إبراهيم سعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عدنا عمي يعقوب بن إبراهيم سعيد قال أخبرنا شريك عن محمد إسحاق بن شعيب عن جد النبي صلى الله عليه وسلم تسمية المولود يوم السابع وضع الأذى عنه والعق قال هذا حديث حسن غريب باب ما جاء ما يستحب من الأسماء قال عدنا عبد الرحمن الأسفل أبو عمرو والراق البصري قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي قال عن علي بن صالح المكي عبد الله بن عثمان نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا أبو عاصم عبد الله بن عمر العمري عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن قال هذا حديث غريب من هذا الوجه باب ما جاء ما يكره من الأسماء قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان وعن زبير عن جابر بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار قال هذا عن غريب هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن زبير عن جابر بن عمر رضي الله عنه ورواه غيره عن سفيان عن زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أحمد يقول العافض المشروع عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم سفيان عن عمر قال حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصنوع عن أبي سافر عن ربيعة بن عميلة الفزاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح يقال أثمه فيقال لا قال هذا حديث حسن صحيح كيف هذا الحديث عندك لا تسمي غلامك نعم هذا لا يمكن أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا واحد مرفوع واحد منصوب صواب لا تسمي غلامك رباحا ولا أفلح ولا يسارا ولا نجيحا الصواب لا تسمي غلامك رباحا ولا أفلح أفلح لا ينون لماذا ممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل ولا يسارا ولا نجيحا ذكروا عندك في الحاشية أن مرسومة هكذا في المخطوطة يبدو أن الذي أوقعه هو أنه رسم المنصوب هنا على هيئة المرفوع كما في لغة ربيعة فهو وأبقاه هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن ميمون المكي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل يسمى ملك الأملاك. قالت سفيان: شاهنشاه هذا عبد حزم صعيم وأخنع يعني وأقبح. باب ما جاء في تغيير الأسماء. الباب السابق باب ما جاء في يا بني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس وهو ليس ابن له قال يا بني. طيب، هل يقول الإنسان لمن ليس له أبا يقول له الوالد ولا ما يقول؟ سبحان الله، هذا الآن أكثر زمن منتشر فيها الوالد فلان الوالد فلان من المشايخ، ما في دليل. هناك فتوى بأن هذا لا يجوز لأن هذا من التشبه بالنصارى الذين يسمون أكابر قساوستهم بالأب، قل الأب أنستانس الأب كذا الأب إلى آخره. ما رأيكم؟ يا أخي يا عم غير، يعني انت ترى عدم الجواز، يعني تقول له يا عم. قراءة كعب يقول لك هذه قراءة يعني شاذة وخالف الرسم المصحف. حديثي سنت حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد جيد: إنما أنا لكم مثل الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فالوالدية هنا من جهة التعليم والترقية في الدين، فإطلاقها على من كان كذلك لا بأس به، هو أمر جائز، والعلم كله في القرآن والآثار، كما قال ابن القيم قال: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، والله ما قال امرئ متحدلق بسواهما إلا من الهديان. لكن الشأن في الفهم، أن يفهم الناس ما في الكتاب والسنة، فهي يجوز قولها لمن كان بهذه المنزلة، فإذا كبرت سنه وكبر علمه وظهر الانتفاع به قيل ذلك، ولم يكن يقال في الزمن السابق إلا لواحد، الشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فإذا حاذاه قيل. أما أن يكون كل واحد مثل بعض الأخوان اللي يقول الوالد فلان، لا غلط، هذا تقول للكبار في السن في العلم، هذا تقول له الوالد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وليس عندما أقول أنا يرسل لي الوالد ترى مو فرارا أصغر عمري، لا، الكلام لن يصغرك ولن يكبرك، ولكن حتى يتأدب بأدب العلم، يعرف الإنسان أدب العلم والدين، أن هناك الألفاظ هذه طالب العلم ما يصرفها زي الجهال والطغام وإن انتسبوا إلى العلم، لا، يعرف من يخاطب الوالد، من يخاطب بالشيخ، من يخاطب بالعلامة إذا بلغ هذه الرتبة، من يخاطب بالإمامة إذا بلغ هذه الرتبة. وأما أن يصير كل يخاطب بالوالد والعلامة والإمام، هذا هو الذي أوقع الناس في حيص بيس كما يقال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تغيير الأسماء. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بكر المندار وغير واحد كلهم قالوا: حدثنا أحمد بن سعيد القطان وعبد الله بن عمر النافع عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. قال: هذا حديث عسى غريب من أسناد أحمد بن سعيد القطان وعبد الله بن النافع عن عمر رضي الله عنه، روى بعضهم هذا عن عبد الله بن النافع عن عمر رضي الله عنه مرسلا. وفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلام عبد الله بن مطيع وعشته والحكم بن سعيد ومسلم وسلمة بن الأخدري وشريح بن أني عن أبي وخدمة بن عبد الرحمن عن أبي. قال: حدثنا أبو بكر النافع البصري وقال: حدثنا عمر بن علي المقدمي وعن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. قال أبو بكر النافع: ربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن عائشة. باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال: حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن مطعم عن النبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا ماحل الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وفي الباب عن حذيفة قال: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال: عندما قتيبة قال: عندما يجمع عن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم. وفي الباب عن جابر قال: هذا حديث حسن صحيح. وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وقد فعل ذلك بعضهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل مسوق ينادي يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما عليك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكنوا بكنيتي. قال عدنا بذلك عازم عن خلال وقال عدنا يزم بن هارون أحمد عن سيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي هذا الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى بالقاسم. قال عدنا حسين بن حريث قال أخبر الفضل موسى عن حسين بن واقر عن زبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميتم به فلا تكنوا بكنيتي به فلا تكنوا به. قال هذا حديث حسن غريب. قال عدنا محمد بشير قال عدنا عبد سعيد القطان قال عدنا فطر بن خليفة قال عدنا منذر والثوري وعن محمد وابن حنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله رأيت من ولدني بعدك وسمي محمد وكني بكنيتك. قال نعم. قال وكانت رخصة لي. قال هذا عن حسن صحيح. باب ما جاء إن من الشعر حكمة. قال عدنا أبو سعيد أشد قال عدنا يا عبد الملك بن أبي غنية قال عدنا يا أبي عن عاصم عن زيد بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر حكمة. قال هذا عن غريب هذا وجهنا من ربع أبو سعيد أشد عن ابن أبي غنية وغيره عن ابن أبي غنية هذا علي موقوفا. وقد روي هذا علي من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والباب عن أبي بن كعب بن عباس عائشة رضي الله عنه عبد الله عن أبي عن جدي قال عدنا قتيبة قال عدنا معاوية عن سمك بن حرمين كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعر حكمة إن من الشعر حكمة. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في إنشاء الشعر. قال عدنا يسمع من موسى بزاري وقال علي بن حجر المعنى واحد من كلاهما. قال عدنا ابن أبي الزناد يعني هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحسن منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يهيئ الحسن بروح القدس ما يفاخر أو قالت ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عدنا يسمع من موسى بزاري وعلي بن حجر كلاهما. قال عدنا ابن أبي الزناد عن أبي عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. وفي الباب عن أبي هريرة البراء رضي الله عنه قال هذا عن معاصم غريب صحيح وهو حديث من أبي الزناد. قال عدنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال عدنا ثابت عن سر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكتفي عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله. قال له عمر رضي الله عنه بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله تقول الشعر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلا هي أسرع فيه من نطح النبل. قال هذا حديث معاصم غريب صحيح من هذا الوجه وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر الزهري عن أنس رضي الله عنه ذاك نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل بكتام عمرة القضاء وكعب المالك بن يديه وهذا صحيح عند بعض الحديث عبد الله بن رواحة لأن عبد الله ابن رواحة يعني قتل يوم موتة بينما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. قال أحدنا عن محجين قال أقول سيرك على مقدام سبحانه النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر. قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزوري. وفي الباب عن ابن عباس قال هذا عن معسهم صحيح. قال أحدنا عن محجين قال أقول سيرك على عبد الملك بن عمر عن سبت عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العار وكلمة لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل. قال هذا عن معسهم صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمر. قال أحدنا عن محجين قال أقول سيرك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال جاءت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناجون شعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية يتساكرون وربما يتبسم معهم. قال هذا علي بن عاصم صحيح وقد روى زيد عن سماك أيضا. قال باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال عدنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي وقال عدنا عمي يحيى بن عيسى قال حدثني عمي يحيى بن عيسى عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وابن مابي عن سعيد بن سعيد وابن عمر بن الدرداء رضي الله عنه قال هذا علي بن عاصم صحيح. قال عبد محمد بن شريك قال عن عمرو سعيد عن شعبة عن قتادة عن مسلم الجبيري عن محمد بن سعيد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من يمتلئ شعرا. قال هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الفصاحة والبيان. قال أحد محمد بن عبد الله الصنعاني قال أحدنا عمر بن علي المقدمي قال أحدنا نافع بن عمر الجبحي عن المقدمي أصحوها شديد الدال فتح القاف المقدمي أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن علي المقدمي وقال عدنا نافع عمر بن الجمحي وعن بشر بن عاصم أنه سمع يحدث عن نبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يدخله بإحسانه كما يدخله البقرة. قال هذا حديث معاصم غريب من هذا الوجه. والباب عن سعد قال عدنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال عبد الله بن عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نام الرجل على سطح ليس محجون عليه. قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن كثير عن جابر من هذا الوجه عبد الجبار بن عمر الأيلي يضعف. قال أحد محمد غيلان قال أحد أحمد قال أحد سمعنا عن عمش عن أبي عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلنا بمعرضة في الأيام مخافة السآمة علينا. قال هذا حديث عاصم صحيح. قال عدنا محمد بشير قال عدنا عمش عين قال عدنا سلم أعمش قال عدنا شق من سلمة عبد الله مسعود رضي الله عنه ذكر نحوه. باب قال عدنا أبو هشام الرفاعي وقال عدنا من فضيل عن عمش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما أديم عليه وإن قل. قال هذا حديث عاصم صحيح غريب من هذا وجه وقد روى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. قال أحدنا بذلك أرون مسحق الهمداني وقال أحدنا عبدة عن شاب عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحو معنى. قال هذا حديث صحيح. قال باب حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زين عن كثير من شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال هذا حديث حسن صحيح وقدر من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا قتيبة قال عن عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم بالخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض فإذا سافرتم بالسنة فبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وجابر رضي الله عنهم. وهذا آخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين. سؤال اليوم يقول هذا السائل أحسن الله إليكم أليس من مقاصد الإقراء بالسند المتصل نقل الإشارات التي لا تنقل إلا به؟ الجواب نعم من مقاصد رواية الحديث وإسماعه تفسير الإشارات لكن ليس كل شيء يكون من مقاصده يمكن أن ناتي عليه في هذه المجالس فهذه المجالس لها مقاصد معينة بيناها في أول مجلس من هذا البرنامج في سنته هذه وفي كل سنة نعيده. وتفسير الإشارات حقيق بالإفراد فإنني لا أعلم أحدا صنف في تفسير الإشارات الواردة في الأحاديث النبويات وهو أمر تزداد الحاجة إليه في هذه الأزمان لأن الذين كانوا يعتنون بنقل الأحاديث بفهمها بأحوالها وصفاتها ذهب أكثرهم فلم يبقى إلا القليل من المشايخ الكبار الذين تلقوا علومهم تلقيا حسنا فكان يبين كل واحد ممن كان قبلهم هذه المعاني التي تذكر كما حدثني شيخنا عبد القيوم الرحماني رحمه الله أن شيخه أحمد الله ابن أمير الله الدهلوي لما مر عليهم حديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. كيف استشرفها الشيطان؟ ها؟ إيش؟ زينها. إيش؟ يرفع صوته. صعد فوق راسه من أين أخذته؟ يعني أنت حول الحمى يعني لو العامية عندنا يقول شرف عليهم وشفهم يعني اطلع فوق مكان وشف هؤلاء انظر عليهم كلمة شف يعني انظر إليهم فالاستشراف هو الذي يفعله الناس إذا أراد أن ينظر مكان شيئا بعيدا ينظر هكذا يطلع فوق مكان عال وينظر هكذا هذا يستشرف يعني يستشرف هذا الآتي فالشيطان المرأة إذا خرجت استشرف الشيطان يعني تطلع إلى خروجها وبحث عما يفسدها ويفسد بها. فمثل هذه الأشياء كثير من هذه المعاني في الأحاديث لو أن باحثا جمعها في رسالة أكاديمية وأدرك من بقي من أهل العلم وسألهم عنها وجمعها وإذا كان برسومات مبينة لها بما ليس فيه ذات روح فهذا نافع جدا. وأنتم تعرفون الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وقال هذا أمل ابن آدم وهذا أجله وقد اعتنى الحافظ بن حجر عند هذا الحديث ببيان صورة ذلك المثال وأثبت رسما يبين ذلك المثال فهذا حقيق بالعناية لطالب العلم عامة ومن يريد أن يفرده بالرسالة فهو أيضا مطلب مهم. أختم هذا المجلس ببشرى أحد الإخوان جزاه الله خير أرسل إلي بيتين ظريفين واستأذنه في تغيير الشطر شطر البيت الثاني لأنه أنفع له وللمسلمين مما كان كتب. يقول أحصيت من صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم أحصيت من صلاتنا على النبي في المجلس العاشر ذاك يا أخي 15 بعد 500 كم 515 مرة 15 بعد 500 طوبى لمن يذكرها في الجلسة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع العمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.